الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذه أول المجالس في مذاكرة هذه المنظومة، منظومة الحق، نظمها الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن سعدي. وقد اشتغل رحمه الله بالنظم، فنظم علوما مما نظم منظومة في الفقه في أزيد من 400 بيت، ومنظومة القواعد، ومنها هذه المنظومة وغيرها. وقد وجد في النسخة الخطية أنها نظمت أو نسخت في سنة 45 و300 وألف، وهذا محتمل أن يكون الشيخ نظمها في تلك السنة، لأنه كان من عادته يدفع ما يكتبه إلى طلابه، منهم عبد الله سليمان السلمان، كثيرا ما ينسخ للشيخ ولغيره. ففيها إما أن الشيخ نظمها في تلك السنة، أو أن الناسخ نسخها في تلك السنة، ويكون عمر الشيخ وقتها إذا كان نسخها في تلك السنة 38 سنة، فإن الشيخ رحمه الله ولد قبل الوقعة المشهورة عند أهل القصيم بوقعة المليدة، وهي في سنة 8، والشيخ قبلها بسنة في سنة 7، وتوفي رحمه الله في جمادى 2 في سنة 76 و300 وألف. وهذه المنظومة اشتملت على أنواع التوحيد وما ينبغي ويجب فيه لرب العبيد سبحانه وتعالى، ثم أردفها بما يناسب المقام من التنبيه على الأعمال الدالة على أثرها في الإيمان، ومنها الأخلاق. وهذا المجلس الأول في عصر هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر الله المحرم في هذا العام، عام 1444. والكلام على هذه المنظومة بشيء يسير من التعليق مهم البسط، لأن الإخوة رتبوا فيها هذه المجالس الثلاث التي لن تستوعب في الكلام ولو متوسطا على هذه المنظومة. فنبدأ مستعينا بالله، سائليه الهدى والتوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا حظ فيه لأحد غيره. نعم. السلام الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة الحق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. نعم، فيه في هذه المقدمة، وقد وجد في النسخة الخطية أن الشيخ نظم هذه المنظومة في التوحيد توحيد الربوبية الألوهية والأسماء والصفات وما ضمن إليها من الأخلاق الجميلة وذم الأخلاق البديعة. وهذا والله أعلم كأنه من الناسخ، أو أنها من الشيخ لأنه بدأها بسم الله الرحمن الرحيم، وفي عوائد نظم شيخنا يبدأ بذكر الله، وهذا الذي يظهر أن المنظومة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم ثم تلك المقدمة إما من الشيخ أو من الناسخ، والغالب أنها من الشيخ. فإني ليعرف أنا من نساخ الشيخ من أدركنا منهم أنهم ينقلون كلام الشيخ لفظه بلفظه لا يزيدون عليه. بدأها كأنها بطلب أحد، وهو هذا السائل: يا سائلا عن منهج الحق، فكأن سائلا يسأل، أو أن الشيخ رحمه الله تصور أن سائلا يسأله فأجابه على هذه المنظومة: يا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. والقوم هم القوم السعداء الذين نجوا والذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم، ومدحهم نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، وهم رسل الله ومن كان على طريقتهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام، أي الصدر الأول في القرون الثلاثة المفضلة. إذا أراد أن يبتغي طريق الحق وأن يسعد كما سعد أولئك، والسعادة الحقيقية هي بنيل مرضات الله وبسلوك الطريق الذي حث الله عليه ورغب. تأمل هداك الله ما قد نظمته تأملا من قد كان للحق يقصد. العبرة في المناظيم والمناثير والمتون إنما هي تقريب العلم لأهله وتيسيره عليهم، وهذا فضل السابق على اللاحق. إذا نظم هذه العلوم ومتنها واختصرها ليسهل عليهم. فالشيخ هنا يقول تأمل، لأن الحفظ وسيلة ليس مقصدا، وسيلة للعلم، والعلم إنما ينال بالتأمل والتفكر والاجتهاد. تأمل هداك الله، هذا دعاء من الناظم ومن الماتن للناس، وهو أسلوب تشفيق وتشويق، أسلوب إشفاق وتشويق. هداك الله ما قد نظمته، أي من هذه الأبيات، لأن الهداية من الله، والهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام وهي من الله خاصة لا يشاركه فيها غيره، وهداية الدلالة والبيان والإرشاد وهي وظيفة الرسل وأتباعهم من العلماء. تأمل هذا مفعول ثاني لتأمل، من قد كان للحق يقصد، فإن قاصد الحق يكون عنده من الحرص والاهتمام والعناية والرعاية ليصل إلى مقصوده ما يكون حافزا له على هذه الإفادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم موجد. نعم، نقر، هذا فيه إلماحة إلى توحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أي بأفعال الله، فلا يشركه فيها غيره من أفعاله: الخلق والرزق والإماتة والإحياء والنفع والضر. نقر بأن الله لا رب غيره، لا النافية للجنس، لا رب غير الله جل وعلا، فهو الرب والعباد مربوبون، خلقهم من عدم ورباهم بالنعم، فكان هو ربهم. وتوحيد الربوبية توحيد فطري فطر الله عليه القلوب، ولم ينازع في توحيد الربوبية إلا الشذاذ من بني آدم، نازعوا ظاهرا لا باطنا، من الشذاذ فرعون، ومنهم النمرود بن كنعان قبل فرعون ملك بابل وهو الذي آتاه الله الملك، ومنهم الملاحدة. والملاحدة كانوا يسمون قديما بإيش؟ ها ايش اسمهم قديم؟ ها هم الدهرية، ويسمون الآن بالملاحدة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إله على العرش العظيم ممجد، وهذا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات من خلال إثبات العلو. إله إشارة إلى الألوهية، والإله هو المألوه المعبود المحبوب على العرش العظيم، والله جل وعلا وصف عرشه بالعظيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. وفيها القراءتان، إما أن تعود على الرب وإما أن تعود على العرش، وهو أعظم المخلوقات، ممجد يمجده الرسل وأتباعهم كما مجد الله عز وجل نفسه. وأنت أيها المصلي المؤمن من أتباع الرسل، فإنك إذا قلت مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. نعم. العلو أنواعه ثلاثة، فإثنان اتفق عليهما العقلاء ممن آمنوا، وهو علو القدر والمنزلة، والثاني علو القهر والغلبة، والثالث أنكره مخالف الرسل قديما وحديثا، وهو علو الذات. وأول من اشتهر عن إنكاره له من هو؟ النمرود بن كنعان، ثم فرعون مصر، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، دل على أن موسى أخبره أن الله في السماء. وأدلة العلو، أدلة علو الله بذاته أدلة كثيرة وردت في الكتاب العزيز بأكثر من 1000 دليل، كما ذكر ابن القيم في الاجتماع، وقسمها في النونية إلى 21 نوعا. وفي السنة المتواترة على علو الله أكثر من 6000 دليل، وبالإجماع إجماع أتباع الرسل. رابعا وبدليل العقل، لأن أشرف الجهات الجهة العلوية. والخامس بدليل الفطرة، فيما يجده الداعي والمؤمن إذا قصد ربه بدعوة أو عبادة بتوجه قصده إلى أين؟ إلى العلو. وفيها القصة المشهورة بين إمام الحرمين وتلميذه الهمداني، فإن إمام الحرمين جنح مجنح المعتزلة في إنكار علو الله، وهو قول الجهمية، لكن المعتزلة قالوا لا داخل عالم ولا خارجه، والجهمية قالوا إن الله في كل مكان، فأصبح يلوي أعناق الأدلة ويؤولها، وقد أوتي حجة ولججا. فقال له تلميذه الهمداني: يا أستاذ، دعنا من هذه التأويلات وهذه التمحلات، فما تجد أو ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها الداعي إذا دعا بتوجه قصده وقلبه إلى الله، إلى السماء، إلى العلو؟ فضرب برأسه وقال: حيرني الهمداني، يحيرني الهمداني. رواها أبو الطاهر ابن طاهر ابن القيسراني محمد بن طاهر بن القيسراني في كتابه الحجة قال نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كله فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد نشهد بأن الله معبودنا هذا توحيد الإلهية وله عدة أسماء الإلهية لأنها متعلقة بتأله الله أي تعبده ويقال توحيد الإلهية والألوهية ويقال توحيد العبادة ويقال رابعا توحيد القصد والطلب لأنه التوحيد الذي قصده الله منا وهو أول وأعظم أمر أمرنا الله به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نشهد ما قال نقر لأن الإقرار فطري والشهادة لا بد فيها من القلبية والقولية والعملية ولأن الله عز وجل شهد بهذا على أعظم مشهود وأشهد عليه ملائكة كما في آية ألف لام ميم آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الله معبودنا معبودنا خبر أن لفظ الجلالة اسمها الذي نخصصه بالحب ذلا وإيش ونفرد نفرد من الإفراد وهذا إشارة إلى توحيد الإلهية أنه كمال الذل مع كمال الحب هذا هو توحيد الإلهية كمال الذل مع كمال الحب كما نبه إليه شيخ الإسلام في غير موضع منها التدمرية نظم ذلك ابن القيم بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان وثمة تعريف آخر وهذا كله من قبيل التنوع للألوهية أنه توحيد الله بأفعال المكلفين ما أفعالهم؟ أفعالهم العبادية فصلاتهم لواحد وذبحهم ونذرهم ودعاؤهم وقصدهم ورجاؤهم وحبهم لواحد فإن أشركوا مع الله غيره في هذه الأفعال العبادية وقعوا في الشرك أصغره وأكبره قال نخصصه بالحب ذلا إذن كل عبادة مشتمل على الحب والذل فهي عبادة يقول أخونا هناك طيب البر بالوالدين فيهما الحب والذل نقول لأن الله أمرنا بذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وإلا الأصل فما للوالدين حب ولهذا الحب وحده لا يكون عبادة حتى يكون معه تعظيم إذ ينتج من التعظيم الخضوع والذل فبهذا خرج الحب الطبيعي وخرج كذلك الخوف الطبيعي إلى الخوف العبادي والحب العبادي فلله كل الحمد والمجد والثناء لله تقديم لفظ الجلالة مع حرف الجر يفيد الاختصاص فكل أنواع المحامد جمع حمد وهو الثناء وقيل إنها الوصف بالجميل ولابن القيم رسالة مختصرة جليلة سماها جواب فتية في الحمد الحمد والمجد وهو التمجيد الذي هو التعظيم والثناء الثناء هو المدح ولهذا أثنى سبحانه على نفسه وأثنت عليه بما هو أهله رسله عليهم الصلاة والسلام وأثنى عليه بذلك المؤمنون من أجل ذلك قال فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد من أجل ذا كل يعني من الربوبية والألوهية ولأن له الحمد والثناء والمجد من أجل ذا هذا أصلها هذا حرف الهاء حذف الهاء لأنها للتنبيه وأبقى اسم الإشارة ذا ليستقيم النظم. كل أي كل المخلوقات إلى الله يقصد، ليس فقط المكلفين بل حتى البهائم وغيرها تقصد إلى الله. ومن معاني اسم الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، أن الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها أي تقصده. ومن معاني الصمد معني تصمد السيد الكامل في سؤدده فلا يرام ولا يضام في سيادته. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له يطعم ولا يطعم ليس بحاجة إلى الطعام والشراب. ومن معانيه الكامل الذي لا نقص فيه سبحانه لا إله إلا هو. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تسبح الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. نعم تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. فالله جل وعلا تسبحه الأملاك جمع ملك، والمقصود بها أمرين، إما الملائكة أو الأملاك العوالم التي نعرفها والتي لا نعرفها، فكل عالم يسمى في نفسه إيش مملكة. والملائكة جمع ملك لا ملك بفتح اللام لا بكسرها، من الألوك وهي الرسالة، وهم سكان العالم العلوي يسبحون الله لا يفترون، يحمدونه سبحانه لا يملون. تسبحه الأملاك والأرض أي الأرض ومن فيها في جبالها وحصاها وأشجارها وأنهارها وسهولها وبحارها، كل ما في الأرض يسبحه. ومعنى تسبحه أي تنزهه وتعظمه، تنزيه مع تعظيم. والله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قد يظهر الله ذلك كما في المكلفين الإنس والجن، وقد يظهر بعضه في غير المكلفين كما سمع الحصى يسبح في يد من النبي صلى الله عليه وسلم وهي آية من الله له. الأملاك والأرض والسماء أي هذه المخلوقات غير المكلفة ومن فيها. فالأرض فيها المكلفون، من المكلفون؟ الإنس والجن فقط. ويسبح الله المكلف وغير المكلف في الأرض. والسماء فيها الملائكة وفيها مخلوقات الله التي لا نعلمها من الأجرام والكواكب والنجوم والهواء، كلها تسبح الله والملائكة غير مكلفة. وكل جميع الخلق حقا أي يسبحون الله حقا لا مجازا أو لا دعوى ويحمد. ففيه الفرق بين التسبيح والتحميد. نعم بينهما قدر في التعظيم ووصف الله بالكمال، لكن التسبيح تنزيه لله وتعظيم، والتحميد حمد لله، والحمد ثناء عليه سبحانه ووصف له بالكمال والجمال. تنزهه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، أي هذه المخلوقات المطيعة غير المعاندة تنزهه جل وعلا عن الند وعن الكفء وعن المماثل، ونص الشيخ على هذه لأن الأدلة وردت فيها. فعن الكفر فكما في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه سبحانه، بمعنى يناظره، يساميه، يماثله، يشابهه. وعن الند: فلا تجعل لله أندادا، والند هو المثيل أو المقارب له. وعن المماثل كما في آية الشورى: ليس كمثله شيء. وهذا يشمل تنزيه الله عن هذا الند في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. في الربوبية مع أنه لم يدعي أحد أن هناك ند مماثل لله. من أعظم من عرفتم شركا في الربوبية؟ يا ولدي أنت، ترى أنا بنحرك الماء الراكد بالأسئلة، فانتبه يا سعد، وإن جينا السؤال إلى سعيد، ها وش تقول؟ ما هو واضح؟ تعال عندي بذاء وصير واضح. لا تعذر بالصوت، دور غيره. فاتك يا عثمان، افطل لها الثانية. ها يلي عند العمود. من أشهر من عرف بالشرك في الربوبية؟ المجوس، ويسمون بالثانوية، وأنتم الثانوية مرحلة عقب المتوسطة وقبل الجامعة. الثانوية أو الثانوية لأنهم اعتقدوا إلهين يخلقان الكون: النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولم يعتقدوهما متساويين متكافئين، بل اعتقدوا أن النور خير من الظلمة. ولهذا عبادة المجوس على ماذا؟ على النار، لأنها مصدر النور. نعم. ومن الشرك في العبادة وهو كثير: اتخاذ الأنداد، الشفعاء، الأولياء، المثلى، وكذلك في الأسماء والصفات. والله نفى ذلك كله: ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ستفهم إنكار وتقرير، إنكار للسمي وتقرير لوحدانيته، أنه لا أحد يساميه، أي يبلغ مبلغه أو يماثله أو يناظره أو يكافئه. وفي آية الشورى: ليس كمثله شيء. وهذا النفي للتمثيل نوعان: النوع الأول تمثيل للخالق بالمخلوق، سواء بذاته أو بأسمائه وصفاته، وهو كفر. الثاني تمثيل المخلوق بمن؟ بالخالق، فيجعل للمخلوق صفات وخصائص الخالق، سواء في الذات أو في الأسماء أو في الصفات. وكلا الأمرين من التمثيلين وقعا في بني آدم. قال: ننزهه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. أن يوصف الله بالنقص، والنقص خلل، ومنه العيب، ومنه القصور. فالله منزه عن هذا العيب. ولهذا توحيد الأسماء والصفات كما مر عليكم في العقيدة الواسطية: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، على حد قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وعلى حد قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا التوحيد يقوم على أسس ثلاثة، ما هي يا ترى؟ ما أسس توحيد الأسماء والصفات الثلاثة التي أجمع عليها العلماء؟ ها يا إبراهيم، من يعلمنا؟ أنت قصيره، الله يقاصركم بالإحسان. ها ايوه، عدم العلم بالمماثلة. أسس توحيد الأسماء والصفات ثلاثة: الإثبات بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، الأساس الثاني، النفي. نفي ماذا؟ ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نفي النقص، أشار إليه الشيخ هنا، نفي النقص والعيب. الثالث، عدم العلم بالكيفية، عدم العلم بالكيفية. ومن وصف ذي النقصان جل الموحد، أي جل الله الموحد في توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، جل أي تعاظم وتعالى وتقدس. من هم ذو النقصان؟ ذو النقصان كل من عطل الله عن صفاته وكماله، وكل من أضاف إلى الله العيب والنقص، فدخل فيهم المعطلة والممثلة. من حامل راية وصف الله بالنقصان والعيب؟ اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، ولهذا ذمهم ربي وعابهم لما وصفوه بالنقص. فمن ذلك قوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا نقص، لأن الفقير يقابل الغنى. والعجيب أنهم تعالوا وتكبروا فوصفوا أنفسهم بماذا؟ بالغنى، وهم أبخل المكلفين. من ذلك أنهم قالوا إن الله لما خلق السماوات وفي ستة أيام تعب فاستراح في يوم السبت، أصابه الإعياء والنصب والتعب، وهذا ما أكذبهم ربي: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا إعياء ولا نصب. ومن ذلك وصفهم الله بالبخل، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه بالتثنية، بل يداه مبسوطتان. وهؤلاء اليهود هم حامل راية التعطيل، تعطيل الله عن الكمال ووصف الله بالعيب والنقصان. تعالى ربي عن ذي النقصان، أن نعطي هؤلاء الناقصين له. وأيهما أقبح؟ وكلاهما في القبح مشتركان، المعطلة أم الممثلة؟ ولما؟ ها وش تقول؟ المعطلة أقبح، أقبح على أفعى التفضيل. ليه؟ والممثلة؟ والله جواب ما يبرد للسبت، سبدي حارة، سبدي جواب صاحي. ها وش تقول؟ أيهما أقبح؟ نفس كلامه، هذا مع أول مخرج ما شاء الله عليك، ما يمشي عليه هذا. ها أنت اللي بالطرف، أنت من المشايخ. أيهما أقبح، المعطلة أو الممثلة؟ ولما؟ ليه؟ والمشبهة مثل بالصفة. يا أهل اليمين، سم ليه؟ المعطلة أقبح من الممثلة، لأن المعطل قبل أن يعطل شبه في قلبه وذهنه، فطرد هذا التشبيه بالتعطيل، إذا مر على مرحلة التشبيه ثم جاوزها للتعطيل. أما الممثل فمر على التشبيه ووقف عندها، وكلاهما قبيحان. فالمعطلة يحمل رايتها ضلال اليهود، والممثلة مشبه يحمل رايتها ضلال النصارى لما جعلوا لله ولدا. الله المستعان. ومما ذكر اليهود في ضلالهم أن الله بكى حتى أغرق الأرض، تعالى ربي عن ذلك، تعالى جل وعلا، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. اللهم صل وسلم عليه. في تتمة ما يتعلق بالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، بعدما ذكرناه فيما ذكره شيخ الإسلام في الواسطية، والواسطية عقيدة متلقاتهم بالقبول مجمع عليها، وقد أمهل خصومه رحمه الله كم سنة؟ 3 سنوات، أن يأتوا بحرف واحد خالف فيها الشيخ السلف الصالح. راحت 30 وعقبة 300، ومن حتى 3000 لن يستطيع أن يأتوا بحرف واحد خالف فيها الشيخ في الواسطية، في العقيدة الواسطية السلف الصالح، ولهذا حكم بأنها متلقات بالقبول. قال: ونثبت أخبار الصفات جميعها. جميعها تأكيد لأخبار، مفعول نثبت، ما تقول جميعها. طيب لماذا قال أخبار الصفات؟ لأن الصفات إذا أطلقت دخل فيها الأسماء بالتضمن، يعني جميع أخبار الأسماء والصفات، واقتصر بذكر الصفات لهذا المعنى، لأن النظم يحكم ناظمه. والقاعدة عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يؤخذ منه صفة، ولا يؤخذ من الصفة اسم. وش يؤخذ من الصفة؟ يؤخذ منها فعل. فمثلا الله لا إله إلا هو الحي، اسم الله الحي، يؤخذ منها صفة الحياة. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر، قال: قل يا اللهم إنك عفو. إذن هذا الاسم يؤخذ منه أن الله متصف بالعفو، تحب العفو، هذا فعل. إيش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه فعل العفو. فالصفة يؤخذ منها فعل ولا يؤخذ منها اسم. ولهذا لا يصح أن يقول أن الله من أسمائه المنشئ. أنتم أنشأتموها، أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وأن الله من أسمائه الساخر والهازل والناسي والماكر والخادع، بل يؤخذ منه أن الله له من أفعاله المكر والمخادعة لمن يستحقها، والنسيان في الصفات الست المشهورة: النسيان والمخادعة والمكر والكيد والاستهزاء والسخرية. نعم. وصفات الله، أخبار الصفات، لأنها مبناها على الوحي الصحيح. ما الوحي الصحيح؟ كلام الله، والذي لم يحرف منه هو القرآن. إذن كلام الله الذي مضى في صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام، لا يثبت منها أسماء وصفات، لأنها حرفت وبدلت، فما جاء منها موافقا لما عندنا عرفنا صدقه بالموافقة. وكذلك القرآن، لأنه محفوظ لفظه ومعناه. ومن أخباره، أخبار الصفات والأسماء، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه. والعلماء يقسمون الصفات باعتبار الدليل إلى نوعين: صفات خبرية مبناها على الخبر لا يستقل بإثباتها إلا الخبر الصادق عن الله وعن رسوله، تسمى بالصفات الخبرية، كوجهه جل وعلا ويديه وأصابعه وقدمه وكسمعه وبصره. النوع الثاني الصفات الفعلية، الصفات العقلية دل عليها العقل مع دلالة الخبر عليها، كالعلم دل عليها الوحي والعقل، لا يمكن أن يكون ربه غير عالم، والحياة لا يمكن يكون ربه غير حي، والوجود والقدرة، فهي صفات عقلية وخبرية. وتقسم الصفات باعتبار ثاني وهو اعتبار التعلق. فالأول صفات ذاتية ملازمة لذات الله أزلا وأبدا، لا يمكن أن يأتي وقت الله منفك عن هذه الصفات، كعلمه، حياته، سمعه، وبصره، ووجهه، وقدرته، هذه ذاتية الله متصف بها أزلا وأبدا لا ينفك عنها. يقابلها صفات فعلية مرتبطة بفعله، فيفعلها متى شاء ولا يفعلها إذا شاء، كالاستواء على العرش، كالضحك، كالغضب، والرضا، والمجيء، والنزول. طيب، العلو من أي الصفات، الذاتية ولا الفعلية؟ الذاتية. والاستواء على العرش مع أنه علو هو فعلي، لأنه حصل الاستواء على العرش بعد خلق السماوات، ولهذا في المواضع الستة في القرآن بذكر الاستواء ثم استوى على العرش، موضع السابع الرحمن على العرش استوى. ونثبت أخبار الصفات جميعها، أي لا نفرق بها بينها، فإذا فرقنا بينها أثبتنا بعضا وتركنا بعضا كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقد وقع ذلك عند من؟ المعتزلة، فجمهورهم أثبتوا الأسماء ونفوا وعطلوا الصفات، وغاليتهم نفوا الأسماء حقيقة، ما أثبتوا أسماء، إنما شابهوا الجهمية. كذلك المتكلمة، والمتكلمون فلا عدة أصناف. قبل ذلك أقرب لكم: التعطيل حمولة فاسدة، جدتهم الفلاسفة وأمهم الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة، وبناتها الثلاث الصغار أو حمولة الرداء. بناتها، بنات التعطيل الثلاث الصغار، الأشاعرة الطور الكلابي، والماتريدية، والصفاتية، صفاتية أهل السنة. من هم صفاتية أهل السنة؟ الأشاعرة علمناكم، الأشاعرة أثبتوا سبعا من الصفات بدعوى أنها عقلية ونفوا ما سواها. الماتريدية أثبتوا كم؟ ثماني، ونفوا ما سواها. ثم الصنف الثالث من المتكلمين من التعطيل صفاتية أهل السنة، من هم يا ترى؟ من هم؟ تدمر عليك اسم صفاتية أهل السنة؟ من يعطينا عنهم علم؟ تسلم أنت، ما مر عليك اسم الصفاتية؟ من يعطينا عنهم خبر؟ صفاتية أهل السنة هم كل من حصل عنده انحراف في صفة أو ثنتين أو ثلاث لم يبلغ إلى مذهبي الأشاعرة والماتريدية، إما بتحريف أو تمثيل. يسمون بصفاتية أهل السنة، كما حصل للقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل ومحفوظ الكلوداني أبو الخطاب بن الجوزي بن الزاغوني زعيم السالمية، عبد الغني المقدسي، الشيخ مرعي صاحب الدليل الله يعفو عنا وعنهم. فحصل عندهم تأثر بهذه المدارس الكلامية، فأول صفة أو ثنتين أو ثلاث لم يبلغ تأويلهم أن ينسبوا إلى الأشاعرة أو إلى من أو إلى الماتريدية. ومنهم التميميون الثلاثة الذين كتبوا اعتقاد الإمام أحمد، لكن كتبوه بألفاظ أنفسهم لا بألفاظ الإمام أحمد، يسمون هؤلاء بالصفاتية. نعم، ونبرأ ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. التأويل له ثلاث معاني: تفسير كما كان عند المفسرين من السلف، القول في تأويل قول الله كذا، وهذا الذي كان يستخدمه الإمام البخاري كثيرا في جامعه الصحيح وابن جرير الطبري وأمثالهم. النوع الثاني تأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته. وجماع ما فيه أن تأويل الأمر، تأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. هذا التأويل بمعنى الحقيقة. الثالث تأويل بصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة. وش حكم هذا؟ جائز ولا غير جائز؟ يجوز صرف الكلام من المعنى الظاهر إلى آخر بقرينة. هذا في تفصيل، فإن كانت القرينة الصارفة صحيحة جاز الصرف، وهذا كثير في لغة العرب، مثل إطلاق لفظ الأسد على من؟ على الشجاع، هو إطلاقه على الحيوان بالأصالة، وإطلاقه على الشجاع إطلاق جائز. فلو قال قائل رأيت أسدا يصلي في المسجد، هل يتصور تصور أن الأسد جاء من الغابة وقال الله أكبر وكبر؟ نقول هذا خبل ما يفهم. فجاز إطلاقه على الأسد على الشجاع، والقرينة أنه يصلي في المسجد. البحر اسم للماء إيش؟ المالح، ويطلق البحر على الماء الحلو الكثير. إخواننا أهل السودان وش يسمون النيل؟ يسمونه بالبحر لكثرة مائه. فإذا قال قائل رأيت بحرا يمشي في السوق، هل معناه أن البحر جاء وبدأ يتمشى بالسوق بين الناس، أو كريما رأى كريما يمشي في السوق؟ لأنه يجوز إطلاق البحر على الكريم، والقرينة الصالفة يمشي في السوق. ومثله حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه في قول الله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. لو قال قائل إن اللي يسأل هي الجدران والغمى والبلاط والبيبان، هي تسأل هذه؟ ما يمكن. إنما في تقدير بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، لأن المسؤول حقيقة هم أهلها. طيب والعير، والعير التي أقبلنا فيها، هاي العير يودف البعير، هاي يا بعير سيك بالخير، وش اللي على ظهرك؟ يقول هذا ما هو بصحيح، وإنما يسأل أهل العير. فهذه قرينة صارفة. النوع الثاني قرينة صارفة باطلة، كما صرف المؤولون صفات الله إلى تحريفها عن معناها وتعطيل الله عن موجبها، بدعوى أننا لو أثبتنا الصفات للزم منه التجسيم وتشبيه صفات الخالق وصفات المخلوق. نقول هذا الدليل الذي صرفتم لأجله دليل فاسد وقرينة باطلة، فلا يصح هذا الصرف. وقد عد العلماء التأويل بهذا المعنى لأسماء والصفات طاغوتا من طواغيت الضلالة، كما عده ابن القيم في الصواعق المرسلة. ونبرأ من تأويل من كان يجحد أي يجحد لله الكمال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فليس يطيق العقل كنها صفاته فسلم لما قال الرسول محمد. نعم، إذا أثبت لله ما جاء في القرآن والسنة فانتبه واحذر أن تتدخل بعقلك ليه وشلون كيف متى وش لأجل وبعدين، انتبه، لأن العقل محدود، محدود في المخلوقات، فكيف بذات الله وأسمائه وصفاته؟ فلا يستطيع العقل أن يحيط بالمخلوقات. وبعطيكم شيء ظاهر، الأعداد، هل يستطيع العقل أن يحيط بها موجبا وسالبا؟ ما يمكن، فهي غير متناهية، لا من السلب ولا في الإيجاب. كذلك المخلوقات، حتى ما يراه، فإذا رأى مخلوقا هل يحيط به من كل وجه؟ هل يرى جوفه؟ لا. فإذا كان هذا في المخلوقات لم يحط بها، فمن باب أولى أنه لا يحيط بأسماء الله وصفاته وذاته. فليس يطيق العقل، والعقل هنا بأل المستغرقة، جميع العقول مهما بلغت ذكاءها وفطنتها واجتمع بعضها مع بعض. شوفوا في كلام الله، تحدى الله به من؟ العرب والعجم والإنس والجن جميعا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، معينا ومساعدا وناصرا، فإنهم يعجزون. فليس يطيق، يعني ما يتحمل. فليس يطيق العقل كنها، والكنه بمعنى الحقيقة والكيفية التي هي عليه، كنها صفاته، لأنه لا يطيق كنها ذاته. علمه محدود، والله عظيم وكبير، لن يبلغ العقل كنها صفاته فضلا أن يبلغ كنها ذاته. والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما أن القول في الصفات كالقول في بعض. وهذا عدم الإطاقة لعجز العقل، لا لخفاء ربي جل وعلا. خذوها مثال رؤية الله، يمكن في الدنيا ولا ما يمكن؟ ها، هل ممكنة في الدنيا ولا غير ممكنة؟ في الدنيا غير ممكنة بالنسبة للمخلوق. ليه؟ لعجز المخلوق، عجز الرائي، لا لخفاء المرئي. ولهذا تمثل الله جل وعلا بقوله لما قال له موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى. فرق بين لن النفي المستقبلي المحدود وبين قوله لا أرى النفي العام للجنس، ولكن انظر إلى الجبل. إذن الجبل الأصم الأشم لم يطق تجلي الله، وموسى من باب أولى. فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة إيش؟ لعجز الرائي، لا لخفاء المرئي. ولهذا يكمل الله جل وعلا لعبيده وأوليائه الأدوات حتى يتحملوا بل ويتلذذوا برؤيته في العرصات ثم في الدار الآخرة. ومنه قولهم إن رؤية الله في الدنيا ممكنة، جائز عقلا، لكن هذا من تأثر من تأثروا بالمتكلمين، والتأثر نعرضه، فعند الاستفصال يتبين المقام. جائزة عقلا وغير ممكنة واقعا. لما؟ لخفاء، لا لخفاء المرئي ولكن لعجز الرائي. فسلم لما قال الرسول محمد، سلم لله ولما جاء عن رسول الله في ذات الله وأسمائه وصفاته. ولهذا قام عليها التوحيد بهذا القول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. سلم، أذعن، انقد، استسلم، لا تتوهك بعقلك وخاطرك ووهمك حتى ما يكون في أوهامك، فالله فوقه. ولهذا يقول الطحاوي: لا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام. وهذا معناه أن نفوض إلى الله ماذا؟ إلى علم الله كيفية ذاته وكيفية أسمائه وكيفية صفاته، فالتفويض في الكيفية فقط، أما علم معانيها فإنها نزلت بلغة العرب، كلام الله باللسان العربي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. نفهم أن العلو غير النزول، وأن السمع غير البصر، وأن الاستواء غير ماذا؟ المجيء، وأن الغضب غير الرضا. نفهم ذلك بلغة العرب التي نزل بها الوحي كتابا وسنة. ومذهب السلف تفويض علم الكيفية ومعرفة المعاني، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. نعم. هو الحي، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. نعم. هو الصمد العالي، مر معنى أن الصمد تدور على ثلاثة معاني: العالي، كذلك له أنواع العلو، فالعالي لأن من أسماء الله العلي ومن أسمائه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو عين على خلقه، فليس فوقه من خلقه أحد. وفي حديث أبي رزين العقيلي قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن ديننا، أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عمى، فوقه عمى وتحته عمى، معنى عمى في فراغ، لا أن الله فوقه شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى، بل هو العالي حتى قبل خلق المخلوقات. هو الصمد العالي لعظم صفاته، أو لعظيم صفاته ثم اختصرت. فالله جل وعلا له الصفات العظيمة العالية العلى التي لا يلحقها نقص ولا عيب ولا خلل، وكل جميع الخلق لله يصمد. جاء بكل وجميع وكلاهما من ألفاظ التوكيد، فإذا أضيف الجميع للكل دل على التأكيد كما يدل على العموم. وكل جميع الخلق أي خلق الله لله يصمد، أي يقصده ويعظمه في حوائجه، لأنه السيد الكامل في سودده سبحانه، لا إله إلا هو جل. قال: علي على ذاتا وقدرا وقهره. هذه أنواع العلو الثلاثة التي سبق التنبيه بها: علو بذاته وهو ما خالف فيه المعطلة، وعلو بقهره وغلبته فلا أحد يقهره، وهذا مجمع عليه عند أتباع الرسل، وعلي بمنزلته ومكانته، قريب مجيب بالورى متودد. قريب، فالله مع علوه هو قريب سبحانه، كما جاء في قوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، أخرجه مسلم في الصحيح. فهو مع علوه قريب ومع أوليته آخر، قريب مجيب، وهذه من صفات الأفعال. وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فيؤخذ من قريب اسم الله إيش؟ القريب. ومن أجيب أن من أفعال الله أنه يجيب من دعاه، لكن ما يسمى المجيب ولا يقال عبد المجيب، لأن أسماء الله توقيفية، أسماءه وصفاته توقيفية. بالوراء أي بالخلق، والمقصود بالوراء هنا العموم، الخلق المكلف الإنس والجن والخلق غير المكلف، ماذا متودد يتودد إلى خلقه. وقد جاءت الأدلة أن الله يتودد إلى عباده، ففي حديث النزول وهو الحديث المتواتر يتودد إلى عباده المؤمن: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من هل من داع فأجيبه؟ يتودد، لأن الله من أسمائه إيش؟ الودود، كثير التودد إلى عباده، يتحنن إليهم ويتلطف بهم ويتودد إليهم سبحانه وتعالى. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. الحي القيوم اسمان يأتيان معا، وقد جاء في ثلاثة مواضع في القرآن، في آية الكرسي، وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. والحي القيوم يقول العلماء يجمعان معاني الأسماء الحسنى كلها، ولهذا ورد فيه أنه هو اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم جاء فيه أربعة روايات: الأولى أنه لفظ الجلالة، الثاني أنه الحي القيوم، الثالثة أنه ذو الجلال والإكرام، الرابع أنه ذو الحنان ذو الجلال المنان، اللهم أنت الله لا إله إلا هو المنان يا ذا الجلال والإكرام، قال لقد دعا الله باسمه الأعظم، والرابع اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقالوا هذا اسم الله الأعظم في الحديث. واللي يظهر والله أعلم أن اسم الله الأعظم ليس فقط في هذه الألفاظ، بل بما اشتملت عليه من معاني التمجيد والتعظيم والتقديس لربنا، ولهذا تنوعت في هذه الأحاديث الأربعة. ذو الجود والغنى، الله جواد، هذا من أسمائه الجواد، وهو صاحب الجود، وهو غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. والغني هو الذي يسأل وهو الذي يجود، أما الفقير لا يسأل ولا يجود. نعم في حق المخلوقين يجودون بما لغيرهم، ولهذا في قول أبي الطيب: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود، إن نشيل نحط منا نحطه هنا. وكل صفات الحمد أي الثناء، كل نعوت وصفات الحمد والثناء فإنها لله تسند. وهذا فيه القاعدة المشهورة، قاعدة المثل الأعلى المنوه عنها في آية سورة النحل: ولله المثل الأعلى. ما هذه القاعدة؟ الأقيسة ثلاثة، والشيء قياس تمثيلي وهو القياس الأصولي، القياس التمثيلي هو القياس الأصولي، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. الثاني القياس الشمولي، يؤخذ من مقدمتين نتيجة، كل كذا كذا وكل كذا كذا، إذن كل كذا كذا، وهذان لا يصحان أن يعمل في حق الله جل وعلا، لا ذاتا ولا أسماء ولا صفات. الثالث قياس الأولى، وهي المسمات بقاعدة المثل الأعلى. قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى. ما هذه القاعدة؟ من يعرف؟ سم. طيب، بس هذا نصفها الأول، والنصفها الثاني. قاعدة المثل الأعلى: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. كل كمال مثل إيش؟ العلم كمال، العدل كمال، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. النوم في حق المخلوق كمال ولا نقص؟ النوم، اللي ما ينام يروح للمستشفى يدور له علاج. الحين المجانين والمهابيل ما ينامون، واجفين طارت عيونهم لأن فيهم نقص. إذن هذا كمال مشتمل على نقص. الولد أيهما أكمل، المخلوق اللي له ولد ولا اللي ما له ولد؟ ها؟ من له ولد. أما العقيم نقص، فهذا الكمال لما تضمن نقصا تنزه الله عنه، فالله حي قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، لأن هذه الصفات النوم والولد صفات نقص، وإن كانت في حق أهلها من المخلوقين الضعفة العجزة كمال. إذن القاعدة مضطردة: كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به لأنه من الله، وكل نقص تنزه عنه المخلوق ما حطنا قيد لا كمال فيه بوجه من الوجوه، ولو كان فيه كمال بوجه من الوجوه لا عبرة به، كما قلنا في النوم فيه كمال بوجه ونقص بوجه، والله تنزه منه جميعا. وكل نقص تنزه عن المخلوق مثل الظلم ومثل العزوب وهي الغفلة ومثل العجز تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. وهذا ما أجمله الناظم بقوله رحمه الله: إيش؟ وكل صفات الحمد أي الثناء لله تسند فالله أولى بها. نعم، الله عليكم. قال رحمه أنتم الله: أنتم قصرتوا لنواصل، نبي نفتح مجال الأسئلة على ألا تتجاوز ثلاث أسئلة. سم. أي نعم. يسأل أخونا يقول: ما هو الفرق بين الصفة والفعل؟ عموم وخصوص، الصفة أعم والفعل أخص، فكل فعل صفة ولا عكس، ويؤخذ من الصفة فعل، والله أعلم. سم. يسأل أخونا: هل الحنان من أسماء الله؟ إنما ورد فيه حديث ضعفه أهل العلم: اللهم أنت الحنان المنان. فلفظة الحنان لفظة شاذة ضعيفة، ولهذا لا يثبت لله اسم أو صفة إلا ما دل عليه الدليل، ولهذا نقول الحنان ليس من أسماء الله الحسنى، والمنان من أسماء الله الحسنى. نعم. سم. أي حسب حديث الوليد بن مسلم في سرد الأسماء الحسنى، فهو إما أنه اسم أو مما يصح أن يطلق به على الله بحسب ثبوت مورده أو عدم ثبوته. أي ما يخالف، لا ما هو مكروه، جواد، ملك، رحيم، رؤوف، يسمى بها المخلوق. وإن سمى الله جل وعلا سمي الله بالملك والرؤوف والرحيم، لكن ليس الملك كالملك ولا الرحيم كالرحيم ولا الرؤوف كالرؤوف، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في التدمرية. نعم، ثلاثة، الرابع كلبهم. نعم، نواصل الإخوان، نجعل هذا المجلس الثاني، فنقول بعد حمد الله الثناء عليه بما هو أهله، الصلاة والسلام على رسوله محمد وسائر أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. هذا المجلس الثاني في مدارسة ومذاكرة منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المسمات إيش؟ ها؟ منهج الحق. نعم، هذا البيت الثالث عشر. أي نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا، فإياه نعبد. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. نعم، مما لله من الصفات أنه أحاط بكل الخلق، أحاط بهم علما وأحاط بهم قدرة، لقول الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. هذا في حق المخلوق دل على أنه أولى بهذا الكمال، وهو المحيط، أي أحاط بالخلق. بماذا أحاط بهم؟ علما، فلا يخفى عليه منهم شيء، وقدرة، فلا يعجزه منهم شيء. وهذه الإحاطة، فإن الإحاطة بالعلم والقدرة تقتضي وتستلزم ربوبيته عليهم، وتستلزم أيضا عبوديته. وبرا وإحسانا فإياه نعبد، هذا النوع الثالث، أحاط بهم برا. ولهذا من أسماء الله البر، وهو البر الرحيم. وإحسانا، ومن أسماء الله المحسن، إن الله محسن كريم، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أحاط بخلقه برا وأحاط بخلقه إحسانا سبحانه وتعالى. قال: فإياه نعبد، إشارة إلى أن توحيد الأسماء والصفات وكذلك توحيد الربوبية يستلزمان توحيد الله بالعبادة. ونسوغ من هذا سؤالا: ما العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الأسماء والصفات. طيب، توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ترى الواحد إذا صار تعبان يخلط، وأنا خلطت، فالعذر من الله ثم منكم. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الله بالعبادة، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. طيب، ما العلاقة بين الربوبية والأسماء والصفات؟ كلاهما يتضمن الآخر ويستلزمه، كلاهما يتضمن الآخر ويستلزمه. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. الله من أسمائه البصير، له بصر، وله عينان كريمتان لائقتان به جلالا وعظمة، كما دل عليها حديث أبي هريرة في الدجال: ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أخرجاه في الصحيحين. فله عينان كريمتان أحاطتا بالخلق كله، فيبصر خلقه فلا يغيب عنه مخلوق عن مخلوق، لا في قربه ولا في بعده، ولا في خفائه ولا في ظهوره، ولا في دقته ولا في جلته سبحانه وتعالى. ومعنى البصير الذي يبصر ذرات العوالم أشار إلى أصغر شيء في العالم وهو الذرة كلها أو كلها وصفا للذرات، ويسمع أصوات العباد ويشهد، وهذا مقتضى اسم الله السميع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع أدرك سمعه الأصوات فلا يختلط عليه أصوات الخلق. وانظروا في صعيد عرفة، اجتمع الحجاج بأنواع اللغات بمختلف الحاجات مع ضجيج الأصوات، لم يلتبس عليه صوت عن صوت سبحانه وتعالى، وهو إدراكه لجميع المسموعات، ومع ذلك يشهد عليها أيضا. والشهادة فرع عن السماع وإيش والبصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الشاهد: أترى هذه البيضة؟ قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة تتضمن السماع، تتضمن ماذا؟ البصر. قال: له الملك والحمد المحيط بملكه. له الملك والحمد كما في حديث التلبية، كما في التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زيادة يحيي ويميت يتكلم العلماء في ثبوتها حفظا. نعم، له الملك والحمد المحيط بملكه. الله جل وعلا أحاط بملكه أي بجميع خلقه، ورحمته العظمى أو وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. حكمة الله عظيمة، ولهذا قال جل وعلا: حكمة بالغة فما تغني النذر. وحكمته العظمى أي المتعاظمة، لأنها متنوعة، ففي خلقه وفي شرعه وفي ذاته. ولهذا الحكيم من أسماء الله، والحكمة من صفات ذاته، لا أنه في وقت دون وقت، وقت حكيم وقت ما هو حكيم، تعالى ربي عن ذلك. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، حتى لو كان المعاند منهم فإنه يشهد لله بما استيقنه من حكمته. وشواهد الربوبية في الأزمان المتأخرة تنوعت وتعددت، ومع ذلك كثر الإلحاد والميل والانحراف عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. اللهم صل وسلم عليه. من هو أحمد؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وله عدة أسماء، فبشر به عيسى بأحمد، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد، وهو محمود، وهو العاقب، وهو الحاشر عليه الصلاة والسلام. الله ينزل، نشهد أن الله ينزل في الدجى. الدجى اسم لظلمة الليل، وأشد ما يكون الليل ظلمة متى؟ في آخره، في آخر الليل هو أشد ما يكون ظلمة. والله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا في كل ليلة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، وأشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما أنواع نزول الله جل وعلا؟ نزول الله في الدنيا ثلاثة أنواع: نزول كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ونزول في كل عام وهو نوعان: نزول في العشي وهو آخر النهار، ليلة أو عشية عرفة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو حتى يباهي بهم ملائكته. جاء في السنن وإنه لينزل حتى يباهي بهم ملائكته، وهذا نزول إلى سماء الدنيا. الثالث نزول سنوي ليلة النصف من شعبان على ثبوت الحديث فيه، ينزل فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح ولو كان عدد ذنوبه كعدد شعرات أو شعر غنم كلب. وش غنم كلب يا أخواني؟ تعرفونها؟ ها؟ قبيلة كلب، وين هالقبيلة فيه؟ ها؟ كلكم تعرفونها لكن تغير اسمهم من كلب إلى اسم ثاني. ها؟ الجنوب كلش بالجنوب، وهالجنوب يقول بالشمال. من أكثر القبائل الآن عندهم غنم؟ الفقير منهم عنده 500 رأس، هذا الفقير يا ويلي. الشرارات هم من كلب، نعم. وأكثر غنمهم النعيمي والنجد، كم شعرها؟ كثير. ولهذا من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد شعر غنم كلب، أي لا حد لها في العدد. هذا النزول ليل كل سنة ليلة النصف من شعبان على ثبوت الحديث فيه، كما قال قاله المبعوث بالحق أحمد. وهذا تطبيق لأننا لا نصف الله أن نسميه إلا بما وصف به وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم على ما ثبت عنه فيه في سنته خير البيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، اللهم صل وسلم عليهم. هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بالإيمان بالرسل بمبحث يسمى مبحث النبوات. نشهد أن الله أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن المرسل هو الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهم رسل من الله. الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، والرسل إذا أطلقوا دخل فيهم الأنبياء، فإذا جمعوا كان لهذا معنى وهذا معنى، كما يقال في الإسلام والإيمان والبر والتقوى والكفر والشرك والفسوق والعصيان والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار. فهي ألفاظ إذا اجتمعت افترقت في الأدلة، وإذا افترقت اجتمعت. بآياته للخلق، أرسل الله الرسل بآياته الشرعية وببيان آياته الكونية الدالة على ربوبيته سبحانه. تهدي وترشد، تهدي أي تدل وتعلم وتبين، وترشد أي ترشدهم. وهذا فيه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم ممن سار على طريقهم من أهل العلم وظيفتهم البيان والإرشاد، وهي المسمات بهداية البيان والدلالة والإرشاد. النوع الثاني هداية إيش؟ التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله جل وعلا، ولهذا نفاها الله عن رسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في أواخر العنكبوت. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، فاضل بين الرسل والخلق، جعل الرسل أفضل الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة كلهم رسل وهم متفاضلون، أفضلهم ساداتهم الستة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان وخازن. وأفضلهم أيضا في الجنس الكروبيون المقربون، وأفضل الملائكة كلهم جبرائيل وهو سيدهم عليهم الصلاة والسلام. فاضل أيضا بين الرسل، فأفضل الرسل والأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة المنوه عنهم في آيتي سورة الأحزاب والشورى، وأفضل الرسل أفضل أولي العزم الخمسة الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد عدنان. وتخصيص ولد عدنان من بين الناس تنويهم بهذا النوع. ولهذا جاء في الحديث إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم واصطفى من بني آدم بني إسماعيل الذين هم العدنانيون، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، وكنانة من عدنان، واصطفى من كنانة قريش واصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار. فالله فاضل بين الرسل والخلق، فجنس الرسل أفضل من عموم جنس الخلق. الرسل هنا ملائكة وبشر. طيب هل في الجن رسل؟ اختلف العلماء فيها، والصحيح أنه ليس في الجن رسل، وإنما فيهم نذر، إنما الرسل من بني آدم. فهناك مفاضلة بين الرسل وبين سائر الخلق، ومفاضلة بين الرسل أنفسهم من الملائكة ومن العالمين من رسل بني آدم. والخلق متفاضل أيضا، فالخلق بعضه أفضل من بعض، فيأتي زمان أفضل من زمان، والزمان مخلوق، من مكان أفضل من مكان، والمكان مخلوق، فمكة أفضل من غيرها. هذا تفاضل بين الخلق أنفسهم. الثمرات فضل الله بينها، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إذن الخلق أنفسهم متفاضلون بما جعله الله عز وجل متفاضلا، أي بعضه أفضل من بعض. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. وهذه المفاضلة لحكمة عظيمة. القرآن كلام الله متفاضل، أفضله القرآن، أفضل من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى. وش صحف موسى؟ توراة وزبور داود. جل العظيم، جل أي تعالى، العظيم الموحد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الرسل وأفضل العالمين. وأما تفضيله على الخلق فقد جاء فيها حديث ومنه عند الطبراني وغيره أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذه منة جعلها الله في نبينا ظهر آثارها في أمته، فهي أفضل الأمم، وعندهم أفضل الكتاب، وبين أيديهم أفضل مقدسات الله في أرضه. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له الرحمن وأصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. نعم، وخص له الرحمن وأصحابه الأولى. خص له، الخاص هو الله، والمخصوص له من؟ يا تركي، من المخصوص؟ من هو؟ وش تقول؟ سؤال مباغت. مباغت؟ ما يزين الشيء إلا بغتة، حتى الساعة بتأتيكم بغتة. المخصوص هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، إذن هؤلاء الصحابة الله خلقهم مختصين بمحمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ينقلون عنه هذا الدين ويبلغونه من بعدهم. وفي الحديث إن الله اختص لي أصحابي، ومن اختص اختارهم الله له، ونعم المختارين ونعم المختار لهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أثنى الله عليهم ومدحهم، مدح الصحابة وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بالقيد المتفق عليه بين أهل السنة. أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، أقاموا دين الله في أنفسهم. ولأن المخاطبين بالذين آمنوا هم الصحابة، يا أيها الذين آمنوا، أول من يتناول من؟ الصحابة. فأقاموا هذا الدين بأنفسهم، وهذا الإقامة بمجموعهم، ونقلوه لمن بعدهم، أقاموه حقا ومهدوا، أي كان هديهم هو الهدي الممهد والمبين والموضح بالتطبيق العملي لدين الله. ولهذا قال في حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللهم صل وسلم على رسول الله وارض عنه. فحب جميع الآل والصحب عندنا، الحب يعني المودة. الله فرض علينا مودة المؤمنين، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وخص من هؤلاء المؤمنين الصحابة، فلهم كامل الود. والناس في المودة ثلاثة أقسام: منهم من له الود الكامل وهم الأنبياء ومن تبعهم من كمل المؤمنين، وأولهم الصحابة رضي الله عنهم. وقسم لهم عدم الود الكامل وهم من؟ الكافرين، وفي مقدمهم من؟ إبليس. وقسم لهم ود من وجه وعداوة وبغض من وجه، وهم عصاة أهل الإيمان، فيودون لإيمانهم ويحبون للإيمان، ويعادون ويبغضون لما معهم من العصيان. فحب جميع الآل والصحب، الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام، خصهم بالذكر لما جاء في الأدلة من التنبيه على خصوصيتهم. إلا المودة في القربى. من آل النبي؟ آل النبي عليه الصلاة والسلام من اتصلوا به، فكان الشرف باتصالهم به أن نالوا هذا الفضل، وهم كل من حرمت عليه الصدقة، كل من حرمت عليه الصدقة فهو من آله. أولهم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ثانيا أولاده وبناتهم عليه الصلاة والسلام، سواء من نسب أو من تسري، ثالثا عمومته وأبناؤهم، فهم آله، رابعا مواليه، من كان يملكهم أو ولاؤهم له، هؤلاء آله. ولهذا لما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش قال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، من دخل فيه؟ دخل فيه الكثيرون، فكان الهاشميون لا يضحون في حياته اكتفاء بهذا الكبش الذي ضحى به النبي عن محمد وآل محمد. دخل فيه زوجاته أمهات المؤمنين، دخل فيه أولاده وبناته، دخل فيه أعمامه وبنوهم من المؤمنين، دخل فيه مواليه، من مواليه مارية، سفينة، هؤلاء من موالي النبي، زيد بن حارثة. وذكر الصحبة، ذكر الأولى والصحب، لأن مجموع الأولى آل البيت والصحابة هم مجموعهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ردا على الروافض الذين فرقوا بين الآل والصحب، وردا على الخوارج الذين أبغضوا الآل والصحب إلا نفرا قليلا. كما الروافض كفروا الآلة والصحبة إلا بضعة نفر لا يتجاوزون أصابع اليدين. فحب جميع الصحب الآلي والصحب عندنا الجميع دون النقصان دون البعض عندنا أي عند أهل الإيمان أهل السنة والقرآن معاشر أهل الحق لا أهل الباطل تعريضا بمن بالخوارج ومن تبعهم من المعتزلة وبالروافض ومن تبعهم من الزيدية. فرض مؤكد حب الصحابة فرض مودتهم فرض كما سبق في الأدلة ولأن الله أثنى عليهم وأثنى عليهم رسول صلى الله عليه وسلم. ومن حبهم ذكرهم بالجميل وتوليهم ومناصرتهم والذب عنهم ومن حبهم اتباعهم على الحق الذي كانوا عليه. ومن كمال حبهم ألا نخوض فيما جرى بينهم ما نتلقف ليه وما ليه وش يقول القحطاني في نظمه دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأوغان. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس مخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. هذه مسألة كلام الله ذكر فيها هذين البيتين. ومن قول أهل الحق يعني قول أهل السنة والقرآن أهل السنة والجماعة أن كلامه كلام الله هو اللفظ والمعنى فالكلام يشمل اللفظ والمعنى كله كلام الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل حفظ اللفظ والمعنى. هو اللفظ والمعنى جميعا مجود أي محفوظ وفيه الهدى. وفي هذا رد على من قال إن كلام الله إيش معنى النفسي كما تقوله من الكلابية والأشاعرة والماتريدية قالوا إن كلام الله معنى أما أهل الحق فكلام الله لفظ ومعنى واللفظ بحرف وصوت كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكلام الله يسمع فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فسمع جبريل كلام الله وأسمعه رسوله وسمع محمد كلام الله لما افترض عليه الصلوات كما سمع آدم كلام الله لما تلقى منه الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وسمع موسى كلام الله النداء بصوت عالي والنجا بصوت منخفض فثبت له نوعي الكلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي القرآن قال والقول هو للكلام واللفظ جميعا وليس بمخلوق. لا بد من هذا القيد لا نقول كلام الله مخلوق. من قال إن كلام الله مخلوق من الطوائف الذين قالوا كلام الله مخلوق الفلاسفة والجهمية والمعتزلة من غيرهم. وحقيقة قول الأشاعر والماتريدية أن كلام الله الذي معنا نقرأه ونحفظه ونتلوه مخلوق لأن كلام الله عندهم معنى نفسي قائم بذاته. فالقرآن الذي معنا عبارة كما تقوله الأشعرية وهو حكاية كما تقوله الماتريدية. إذن حقيقته الذي معنا وشو ليس كلام الله إنما كلام الرسول إما جبريل أو كلام محمد فقولهم في الحقيقة آل إلى قول هؤلاء المعطلة الجهمية. لا بد من هذا القيد، وليس من مخلوق وأن لخلقه، أن هذا الأمر المستحيل المستبعد بقول كقول الله إذ هو أمجد، كيف للخلق أن يقول قولا كقول الله؟ والله تحداهم ثلاثة أنواع من التحدي، أن يأتوا بمثل هذا القرآن جميعا الإنس والجن، ثانيا أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما في أول هود، ثالثا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله كما في أول البقرة. فسبحانه لا إله إلا هو، ما أعظمه وما أجل كلامه، لا يستطيع أحد أن يناظره ويماثله، حاولوا وعجزوا، قالوا نثرا وقالوا نظما وعجزوا، بل أتوا بما يضحك به الضاحكون. فإن الحارث بن بشر أو العاص بن وائل السهمي شك مني جاء بأساطير من أهل الحيرة وغيرهم وقال أنا أجيبكم قصص من نجاب حمد القصص وأنزل الله فيه الآيات، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه برثة وأصيلة. وفي قول الله جل وعلا من الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد خصام. مسيلمة جاء بقرآن مفترى ضحك منه قومه قبل أن يضحك منه فصحاء وبلغاء العرب، قالوا اسكت تبا لك، آمنا بك نبيا بغير قرآن، لا تفشلنا عند العرب. هذا للتقريب يا أخواني، وننزه المجلس عن مثل هذا. إذن كلام الله لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولهذا قال جل وعلا، قال الناظم ها هنا بقول كقول الله أي بكلام ككلام الله، إذ هو أي كلام الله أمجد أي لا يماثله شيء، لا في نظمه ولفظه ولا في دلالته ولا في معناه ولا في أثره. القرآن كم يقرأه القارئون؟ لم يخلق من كثرة الرد، ولا يزال يتعطى منه أهله عطاء بعد عطاء وشوقا بعد شوق، كلام غيره يمل منه بعد مرتين وثلاثة من التكرار، إلا كلام الله. ليه؟ لأن كلام الله أمجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد، وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. نشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. هذه إشارة إلى الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن الإيمان السادس، والذي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل معه وتؤمن، تنبيها لأهميته وتنويها به. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بالمراتب الأربعة: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، ثانيا كتابته له في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، ثالثا أن كل شيء مقدر فالله شاءه وأراده، والمشيئة هنا بمعنى الإرادة الكونية، والرابع أن كل شيء مقدر فالله خالقه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله في قوله الله خالق كل شيء. الخير والشر كله من الله، سبق به علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. والعبد يسعى ويجهد أي ويجتهد، ولهذا الثواب والعقاب قائم على ما تكلفه مما تسعى إليه وتجتهد فيه فعلا وأمرا، تركا ونهيا، وعلى هذا يكون الثواب وعليه يكون العقاب كلا بحسبه. ثم قال: إيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، إشارة إلى الإيمان عند أهل السنة. فالإيمان عند أهل السنة يقوم على خمسة أسس: قول باللسان وأعظمه قول لا إله إلا الله، ومن القول باللسان الأذان وقراءة القرآن كلها إيمان، تسبيح والتهليل، قول وفعل، الفعل هنا فعل الجوارح، والنية هي فعل البواطن. وهذا معنى قولهم: الإيمان قول باللسان وفعل بالأركان وهي الجوارح، نظر والسمع ويد ورجل، حتى الفرج. في الحلال يؤجر وفي الحرام يؤزر، وأي يؤزر. واعتقاد بالجنان بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بهذه القيود الخمسة يتميز وينفصل مذهب أهل السنة عن مخالفيهم. من خالفهم في هذا؟ خالفهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. قالوا: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن إذا ذهب بعضه ذهب باقيه، إذن لا يزيد ولا ينقص. وخالفهم المرجئة، وهم تسعة أصناف أشهرها خمسة، غاليتهم المرجئة المحضة الجهمية، قالوا: الإيمان هو المعرفة، وبالتالي الكفر هو الجهل. وتعرف الإيمان بمعرفة قسيمه وهو ضده، وهو الكفر. يليهم الأشاعرة، قالوا: الإيمان تصديق القلب، إذن الكفر وشو؟ تكذيب القلب، ودخل فيه الجحود لأنه تكذيب وزيادة. ثالثهم الكرامية، قالوا: الإيمان نطق باللسان، إذن من لم ينطق بلسانه ليس مؤمنا عنده. رابعهم الماتريدية، الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق باللسان ركن زائد. خامسهم مرجئة الفقهاء، قالوا: الإيمان اعتقاد ونطق، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. فأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد، أي نقيد نحن من أهل الإيمان أو من أهل الفسوق والعصيان، من أهل الكفر والفسوق والعصيان. والعمل تجدون عند بعض السلف يقول: الإيمان قول وعمل، ويطلق، لأن القول قولان: قول اللسان وقول القلب وهو الاعتقاد، والعمل عملان: عمل اللسان الجوارح ومنها اللسان، وعمل القلب كالخشية والتوكل والإنابة والرجاء والمحبة والبغض وما إلى ذلك. قال: ويزداد، أي الإيمان بالطاعات مع ترك ما نهى، بطاعات الله. وأعظم طاعات الله إيش؟ وش أعظم الطاعات؟ أعظم الطاعات الفرائض. وأعظم فرائض الله توحيده، لا تخلون التوحيد لا يغيب عن أذهانكم، حتى الصلاة تأتي بعد التوحيد. وترك ما نهى، أي ترك المنهيات، هذا طاعة. هل الطاعة بالترك ولا بالفعل؟ بالنسبة للمنهيات بالترك. أعظم ما نهى الله عنه وشو؟ ضد التوحيد، وهو الشرك، وهو الشرك. قال: وينقص بالعصيان جزما، أي من غير شك، فالإيمان ينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وفسر نقصان الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة. فينقص، أي الإيمان بالعصيان جزما، ويفسد، يلحقه الفساد. فإن وقع معه الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر أفسد الإيمان بالكلية. وإن وقع معه الكفر الأصغر والنفاق العملي والشرك الأصغر أفسد بعض الإيمان ولم يفسده كله. كم باقي على الوقت؟ ها؟ طيب نكمل هذا البيت حتى نقف على موقف نقر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. هذا البيت أجمل فيه الناظم رحمه الله، أكمل هالبيت هذا وأبشر. أجمل الناظم ابن سعدي رحمه الله الإيمان باليوم الآخر بهذا البيت: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار، أي الدار الآخرة، حقا ونشهد. والإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، هي على التفصيل: أولا الإيمان بأشراط الساعة، ثانيا الإيمان بالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، ثالثا الإيمان بالنفختين العظيمتين في الصور، رابعا الإيمان بعرصات القيامة وأهوالها وشدائدها الفظيعة، خامسا الإيمان بالشفاعات يوم القيامة، وهي ثمان شفاعات على التفصيل، أعظمها الشفاعة العظمى من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الله لما يجيء الفصل القضاء، سادسا الإيمان بالأحواض وأشرفها وأوسعها وأوعبها حوض محمد صلى الله عليهم جميعا وآله وسلم، يصب منه ميزابان من نهر الكوثر في هذا الحوض، طوله كعرضه، مسيرة شهر مسيرة شهر. سابعا الإيمان بالعرض، عرض تطاير الصحف وفي ضمنها عرض الجدال وعرض المعاذير. ثامنا الإيمان بالحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم التي أحصيت عليهم ولهم. تاسعا، ترى حساب عندكم، تاسعا الإيمان بالميزان، وهي موازين حق وعدل لا حيث فيها ولا ظلم، والميزان له كفتان ولسان يبين رجحان هذه على هذا، موازين حسية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، تزن العاملين وتزن أعمالهم. عاشرا الإيمان بالجسر، وهو الصراط المنصوب على متن جهنم. حادي عشر الإيمان بقنطرة بين الجنة والنار بعد الصراط. ثاني عشر الإيمان بالجنة والنار. مجموع هذا كله هو الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر دارها هي الدار الكاملة، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا والعذاب والنعيم على البدن ويلحق الروح من ذلك نصيبه، ودار البرزخ والعذاب والنعيم على الروح ويلحق البدن من ذلك نصيبه، والدار الآخرة والعذاب والنعيم على البدن والروح جميعا. ولهذا قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة، حقا ونشهد بذلك كما شهدت به الأدلة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونفتح المجال لمن أراد لثلاثة أسئلة قبل أن نتوقف عن الاستراحة. نعم، في شيء؟ سم الله يسلم لك شيخ. عقيدة السنة في التوقف، من في إيش؟ التوقف، في التوقف؟ أي أهل السنة والجماعة يتوقفون فيما ينسبه الناس إلى الله من الأسماء والصفات والأفعال مما لا يأتي به الدليل، مما لم يأتي به الدليل. فإذا قال مثلا الصوفية: يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، هل يقال من أسماء الله الدايم؟ أهل السنة يتوقفون ثم يبحثون، فإن جاء به الدليل قالوا به، وإن لم يأتي به لا يقولون به. قالت المتكلمة: إن الله أزلي، سموا الله بالأزلي أو بالقديم، يتوقفون ثم يستفصلون، وهذا في باب الأسماء وباب الصفات، وتطويله بالأمثلة يطول عليكم، والله أعلم. نعم، في شيء؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة هذه المنظومة، منظومة الحق المبين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة الحق: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. نعم. يقول رحمه الله تعالى: تفكر بآثار العظيم وما حمت ممالكه العظمى لعلك ترشد. التفكر قالوا هي أعظم العبادات العقلية المفضية إلى عظيم العبادات القلبية، لأن هذا التفكر فيه تجدد معالم ومدارج الربوبية في قلب العبد، فيهتدى بها إلى تعظيم الله، تعظيم القلوب في ألوهيته الذي يظهر ذلك على الجوارح وعلى الألسنة. تفكر بآثار العظيم، العظيم هو الله، وفيه الحديث المروي من غير وجه: تفكروا بآلاء الله ولا تفكروا بذات الله فتهلكوا. ومما يتفكر به أيضا ما حوته ممالكه العلوية والسفلية، العالم العلوي السماوات وعمارها، والعالم السفلي الأراضون وجبالها وسهولها وساكنيها. ممالكه العظمى، لأن لله ملائكة دون ذلك، لعلك ترشد. من مالكه غير العظمى مملكة النمل والنحل، وما هذا التدبير العظيم فيها. والمؤمن يتفكر في هذه الدلائل الدالة على ربوبية الله، فيعظم الله في قلبه، فيعظم توحيده به. والله جل وعلا أمر بالتفكر والتدبر: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. كل هذا من حث الله لنا على هذا التدبر والتفكر. ألم ترى هذا الليل، ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. فالليل والنهار يتعاقبان يتطاردان، ومن الليل والنهار تكون الأيام والليالي، ومنهما الأعوام والأعمار. هذه عبرة: ليل فيهجم عليه الصباح، ثم يهجم عليه الليل، وهكذا. ولاحظوا العبادات رتبت بحركة الشمس ظهورا وأفولا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولهذا قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال: تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. تأمل في السماء كما تتأمل في الأرض، في هذه النجوم، في هذه الأزهر، وهي نجوم وكواكب متقدة، يقابلها كواكب ونجوم منطفئة. علمها الناس، وللأسف الشديد كان أكثر علمهم بها مضعفا لإيمانهم، مقررا لإلحادهم من نظرهم القاصر و استهواء الشياطين لهم. وإلا من نظر بعقله رأى أن شواهد الربوبية متكررة في هذا، في هذه الأزمان المتأخرة: طائرات، القطارات، وسائل التواصل والاتصال، كلها تحقق هذه المعاني في آلاء الله وربوبيته. نعم، أليس؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى، والذي بالحق أتقن صنعها وأودع الأسرار لله تشهد. نعم، أليس لهذا محدث؟ ولأن الفلاسفة قالوا لكل حدث محدث يدل على إحداثه وخلقه، ولهذا يسمي المتكلمون المحدثات بالحوادث، وقد يطلقون على الله اسم المحدث أو الحادث، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. لكن الله الذي أخلقها، الله الذي أنشأها وأبدعها وخلقها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، أليس لها، هذا استفهام تقرير، أليس لها محدث أي منشئها من العدم، متصرف يتصرف بها ويصرفها كيف ما شاء. هذا التصرف والإحداث يدل على أنه حكيم عليم، حكيم في آلائه الكونية كما أنه حكيم في آلائه الشرعية وآياته الشرعية. عليم، فحكمته تدل على كمال علمه، وهذان الاسمان يدلان مع أفعال الله على أنه واحد لا ثاني له لا شريك له، واحد متفرد بهذا الخلق لا ينافسه فيه أحد. وفيه إشارة إلى دليل التمانع الذي جاء في قول الله جل وعلا: أبصر وأخير منه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ودليل التمانع هو أشهر دلائل المتكلمين على إثبات وجود الله ووحدانيته، وهو أضعف مما جاء في القرآن من الدلائل البينة على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. نعم، أحسن الله إليكم. وفي قال رحمه الله تعالى: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم، فضله ليس ينفد. هذه الأبيات الثمانية كلها في شواهد الربوبية من قوله: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد، إلى قوله: بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. هذا جواب قوله: أليس لهذا محدث متصرف؟ الجواب: بلى. لأن أليس لها جوابان، إن جاوبت بنعم فمعناها النفي، وإن جاوبت ببلى فمعناها الإثبات. واستحب للمؤمن إذا سمع قول الله جل وعلا في آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أن يقول: بلى فسبحانك، أن يقول: بلى فسبحانك. هنا يقول الشيخ: بلى والذي بالحق أتقن صنعها، بالحق أي ليس بالباطل وبالعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتقن صنعها، ومنه قول الله جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فهذا الخلق مهما أبدعوا فإن إبداعهم دال على صنع الله وإتقانه، لأنهم في أنفسهم وما نتج عنهم ثمرة لخلق الله عز وجل. بلى والذي بالحق أتقن صنعها، ما خلقها بالباطل ولا بالعبث، وأودعها الأسرار التي يتفاوت الناس في بيانها واكتشافها وتدبرها، لله تشهد بأنه هو الرب والمتصرف. ومنه قول الأول: وفي كل شيء له آية، تدل على أنه واحد. والمقصود من هذا أن شواهد الربوبية في أفعال الله وفي صنعه وفي آياته الكونية وآياته المتعددة تكاثرت في هذا الزمان وستتكاثر أكثر. والمحروم من حرمه الله التوفيق، والموفق والمهدي من هداه الله ووفقه وألهمه. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، كما قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. الملاحدة ما تنفعهم الآيات، ما تزيدهم إلا ضلالا وغيا. ولهذا كم من هؤلاء الملاحدة بلغوا في علم الطبيعيات المبالغ العظيمة، ومع ذلك قلوب غلف لم تقنع ولم تهتدي. ليه؟ لأنهم جاحدون بآيات الله. علماء الذرة كم منهم؟ منهم على هذه الجادة. والجاحد ما تزيده الآيات إلا عنادا. ولهذا من حكمة الله أن نوع في دلائل ربوبيته بين الدلائل الكونية في الكون وفي الأرض وفي الأنفس، ليهتدي العاقل أن هذا صنع الله سبحانه وتعالى. وفي النفس، أي آيات الله في ذوات أنفسهم. تأملوا الآن في هذا القلب، هذه المضغة، وكيف يضخ وكيف يحرك البدن، وأنه لو تعطل مات البدن. قل مثلها في الكبد، في البنكرياس، في الأمعاء، تسافل إلى المرارة وإلى الكليتين والحالب. كيف الآن من تعطلت كلاه يحتاج إلى المصفيات، وهي أقل من جمع اليد تصفي هذا البدن. في الأرجل، في الأعين، في الآذان، في الأنف، في اللسان. انظر إلى نعمة اللسان في مقابل من فقدها. ونعم الله يعرف المؤمن قدرها متى؟ إذا جرب فقدها. كالهداية لا يعرف قيمتها حتى يجرب الضلالة، وكالعمى يعرف قيمته وقدره إذا جرب، يعرف البصر إذا جرب العمى، ويعرف نعمة السمع إذا جرب الصمم، أو تصور ذلك تصورا يغنيه عن تجربته. قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق. الآفاق يشمل الأرض والسماء والهواء وما وراء المعلوم، وفي أنفسهم في ذواتهم. ولهذا أمرنا جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي النفس آيات وفيها عجائب، أي من كثرة الآيات ما يعجب منها العاقل، ينقطع إليها ذهنه وفكره، بها يعرف الله العظيم ويعبد. هذا من الاستدلال بالربوبية على استحقاقه الإلهية. وجماعه ما جاء في القرآن في غير موضع من استدلال على الألوهية بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفلا تتقون، فأنى تؤفكون، لأنها تدل على استحقاقه بدلالة ربوبيته وتفرده وإبداعه وخلقه. نعم، لقد قامت الآيات تشهد أنه، الآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس، إله عظيم فضله ليس ينفد. فضله أي إنعامه وخيره ليس ينفد، ما ينتهي ولا ينقطع، لأن ملك الله ملك عظيم تام لا يلحقه نقص، كما علم الله علم كامل لا يلحقه نقص، وكما قدرته سبحانه. وقد ضرب لنا مثلا في القرآن، وأمثال القرآن تفيد هذه المعاني: ألو أن ما في الأرض جميعا من شجرة أقلام، شجر البر والغابات الكبار والصغار أقلام، والبحر يمده من ورائه سبعة أبحر حبر، يكتب بها، تنفذ هذه الأقلام والأحبار ولا ينتهي ولا ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا من علم الله، ولهذا في القرآن كلام الله من علمه، الرحمن علم القرآن، وهذا ما ناظر فيه الإمام أحمد المعتزلة في حضرة المعتصم وفي حضرة الواثق، قال القرآن من علم الله، من قال إن علم الله مخلوق فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن علم القرآن. وفي آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فسمى الله وحيه علما. نعم، نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولا وأدبر مسعد. عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده، وكن مخلصا لله، واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. توكل على الرحمن حقا، وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. نعم، فمن كان، هذه من الشرطية التي تفيد العموم. فمن كان من غرس الإله أجابه، أي من توفيق الله أن الله غرس فيه الإيمان وهداه ووفقه ودله واجتباه، أجابه، أجاب العابد ربه وأجاب المعبود عبده. وليس لمن ولى وأدبر مسعد. ولى فلم يتعلم ولم يتدبر ولم يعبد الله، ولى وأدبر أعرض من الإدبار. مسعد ليس له سعادة ولا طريق إلى السعادة، بل طريقه الشقاوة والهلاكة. الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك غير ما لقيت يوم بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أشد ما لقيت من قومي ما كان ليلة العقبة. مثل ليلة العقبة في الحج، لقيت عبد ياليل ابن عبد كلال الثقفي، فعرضت عليه الأمر فنظر فيا ثم أدبر، قال: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق أن أجيبك. ثم ولى مدبرا معرضا. هذا التصرف، مع أن هذا ابن عبد ياليل، عبد ياليل ابن عبد كلال، ما سب النبي عليه الصلاة والسلام ولا شتمه ولا أساء إليه بقول كما أساء إليه عمه ومشرك مكة، لكن مجرد الإعراض عن نبينا عليه الصلاة والسلام أهمه هما عظيما وأكربه وكدر عليه كدرا كبيرا، لأنه شريف عليه الصلاة والسلام، كريم سامي. قال: فهمت على وجهي فلم أفق إلا بقرن الثعالب. وين قرن الثعالب؟ السيل الكبير، يعني من العقبة إلى السيل الكبير 80 كيلو تقريبا، هائم على وجهه، ضاقت الدنيا في عينه عليه الصلاة والسلام من شدة ما لقي من ابن عبد ياليل الثقفي، ابن عبد كلال الثقفي. قال: فرفعت رأسي فإذا غمامة سوداء وفيها جبرائيل، فقال: إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه قد بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطلق عليهم الأخشبين. هذا الهم العظيم والكرب الشديد الذي أصاب نبينا عليه الصلاة والسلام يجعلك أيها المؤمن وأيها العاقل تستهين ما يصيبك ويلحقك من أنواع الهموم والغموم، وتستصغرها وتستهونها في ما لقيه من هو خير منك. كيف إذا استصحبت أنك بكل هم تهتم به وغم تغتم به قل أو كثر دقة أو جل تثاب، لا سيما من احتسبت ذلك عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أرجو أن الله يخرج من أصلابه من يعبده فلا يشرك به شيئا. قال: عليك بتقوى الله إن أردت أن تكون من غرس الإله ومن المجتبين ومن الأخيار ومن الأصفياء، عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجنب المنهي عنه وتبعد، أي تباعد من هذا المنهي عنه. فتقوى الله ما هي؟ هي فعل المأمور وترك المنهي بأقصر عبارة، وهو ما أمر الله به الأولين والآخرين، هي الوصية الجامعة، هي الوصية الجامعة وأعظم موعظة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجاء عن السلف أنواع وألفاظ في هذه التقوى، كقولهم: أن تفعل ما أمرك الله به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله أي علم تخشى عقابه، وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بأي شيء؟ بفعل المأمور واجتناب المنهي عنه والمأزور. وتقوى الله في القلب، وهي ثمرة البر وثمرة الإيمان وحقيقته. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، إشارة إلى الأصلين العظيمين اللذين بهما صلاح العمل وقبوله: شرط الإخلاص لله في العبادة، وشرط متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص وين محله؟ محله النية والقلب، ويظهر أثره على الجوارح، يظهر أثره في العلم، في العبادة، حتى في الأمور العادية المباحة، إذا احتسبها عظم وتضاعف أجره عند الله بهذا الاحتساب. ولهذا النية قالوا نيتان: نية المعمول له، وهي مدارها مدار الإخلاص والتوحيد، الثانية نية تمييز العبادة، هل هي نافلة ولا فرض، ثم أي فرض هي أو أي نافلة هي تميزها النية. لهذا قال: عليك بالإخلاص. عليك اسم فعل أمر، بالإخلاص، والإخلاص هو قاعدة التوحيد، قاعدة التوحيد هي بالإخلاص. عليك بالإخلاص. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء. أوصاك الشيخ بالحذر من الرياء، والرياء مرض قلبي خفي يبتغي منه المرائي ثواب غير الله، ثواب الدنيا، مدحة المادح، اتقاء مذمة الذام، وهي عقيدة المنافقين، يراؤون الناس ويذكرون الله إلا قليلا. والرياء نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة كرياء المنافقين، وضابطه كل رياء يصاحب العبادة من أولها إلى آخرها، هذا الرياء الذي هو شرك أكبر، سواء كان في صلاة أو في حج، في صدقة أو في بر، في فعل أو في نهي. ومنه القاعدة المشهورة أن ترك العمل لأجل الناس كفعل العمل لأجل الناس، ففعل العمل لأجل الناس رياء، وتركه لأجل الناس رياء. يقول: ما أنا مصلي مع الجماعة خاف الناس يمدحوني، ترك الصلاة مع الجماعة المأمور بها إيش؟ لأجل الناس، كمن يصلي مع الجماعة لأجل الناس، هذا رياء. والنوع الثاني رياء وشرك أصغر، وهو الرياء الطارئ، على العمل أو على بعضه. والرياء الطارئ نوعان: رياء طارئ دافعه المؤمن وجاهد نفسه بتركه فلا يضره بل يؤجر على هذه المجاهدة والمدافعة له. نوع ثاني: رياء طرأ واسترسل معه فقد أحبط هذه العبادة وأفسدها. قرأ القرآن لله، في أثناء القراءة سمع من دخل عليه أو من يمدحه، كان مزين القراءة زيادة يبتغي مدحته في دوامها أو في استمرارها أو في زيادة هذه المدحة، طرأ هذا الرياء على القراءة فأفسدها. قل مثلا ذلك في الصلاة، صلى لله في الركعة الثالثة الثانية الرابعة زينها لغير الله، فإن استرسل معها أفسدت هذه الصلاة، أفسدت العبادة. هذا الرياء الطارئ، الرياء الطارئ. طيب، هذا الرياء هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله، الشرك الخفي. خفي لأنه في القلب لا يطلع عليه، لا يعرفه إلا الله، وهذا العامل يعرف أنه مرائي ولا غير مرائي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، أي ليمدحه، ما بعد امدحه يتطلب مدحته وثناءه. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وكلا الرياءين الأكبر والأصغر يحبطان العمل، فالرياء الأكبر يحبط جميع العمل، والرياء الأصغر يحبط العمل الذي رافقه وصاحبه. وها هنا تنبيه لطلبة العلم ومن أظهر السنن، من كان همه من إظهار السنة أن يمدحه مادح من ربعه وجلسائه، أو يتقي بإظهار السنة ملامة اللائم، فقد شابه من الرياء ما شابه. ولهذا الرياء داء خفي ينفذ منه الشيطان إلى المؤمن، ومدافعته الشأن العظيم. الأصل الثاني: متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. وتابع رسول الله إن كنت إن كنت تعبد. المتابعة هي الاقتداء والاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه، ودوامها وقوامها على الطاعة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآية في آل عمران في الرد على نصارى نجران. ومدار هذه المتابعة على العلم والتفقه بها والعمل بها، فلا تقدمن على هديه عليه الصلاة والسلام أي هدي، ولا على حكمه أي حكم. والناس في هذا يحصل بينهم ضعف وقوة، فقد يقدم هواه على ما جاء به الرسول، هذا ينقص الإيمان بقدره. في الواجبات ينقص الإيمان الواجب، في المستحبات ينقص كمال الإيمان المستحب. وفي الحديث الذي ذكره النووي في أربعينه قال: وروينا، أي في كتاب الحجة لنصر بن إبراهيم المقدسي، بإسناد صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكذلك في تقديم قوله على كل قول عليه الصلاة والسلام، ولو كان من معظمك من البشر من متبوعك في مذهبك وقولك وجماعتك، فلا قول يقدم على قوله لمن استبانت له السنة، استبانت أي اتضحت، قامت بدليلها وتحقيقها. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. التوكل على الله عبادة قلبية، ولهذا لا يجوز أن يشركه في القلب غير أحد غير الله. ولما كانت عبادة قلبية اختصت به جل وعلا، ولهذا خصها جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم صادقين. تقديم المعمولة حرف الجر وما دخل عليه على هذا يدل على اختصاص، والتوكل عمل قلب معناه اعتماد القلب حقيقة على الله. من كماله الثقة بالله، ثقة بالله من كمال التوكل، ومن آثار حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الذي إذا عمر به القلب أورث القلب هذه الثقة بالله التي لا يخشى معها بعد ذا شيء، لا مرضا ولا عدوا ولا هما ولا عوزا ولا نقصا، لا سيما وأنت تؤمن أنك لن تموت حتى تسوفي رزقك وأجلك. إذن لما هذا العبث ولما ضعف هذا اليقين؟ بل هذا مقام الثقة بالله وبما وعدك. ومن آثار هذه الثقة والتوكل على الله ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. فمن توكل على الله كفاه، كما قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن ذلك قول حسبنا الله ونعم الوكيل، تقولها بلسانك لما قر واستقر في جنانك وقلبك. وفيها سبب نزول الآيات من آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا. يا أيها النبي حسبك الله، أن يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، أن الله يكفي من اتبعك أيضا. هذه من آثارها آثار التوكل العاجلة في الدنيا. وترشد أي تقع على الرشد وعلى الصواب وعلى الحق. رشد في الدنيا من الضياع، ورشد في الآخرة من الهلكة في النيران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد، وقلبك طهره من كل آفة، وقلبك طهره ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد. لما ذكر رحمه الله الإخلاص والمتابعة أدارها على مناط في القلب وهو التوكل على الله والثقة به، ثم أمرك بأمر لا يسير السائر في الحياة إلا وهو حامل مزاده، وهو الصبر والتصبر. ولهذا قال: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد. وفي هذا الشيخ ينوه بشأن الصبر ولا غرو، فإن الله ذكر الصبر في القرآن في 92 آية تنويها به واهتماما ولفتا لانتباهكم أيها المؤمنون لشأنه وعظمه. وما عولج شيء بمثل الصبر. لكن وش يبي الصبر؟ يبي مجاهدة، مراقبة، ومتابعة، وأطر يأطر نفسه عليه. وفي هذا النظم أشار إلى أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله وإن كان الداعي لها داع عظيم، داع النفس والهوى، وداع الشيطان والدنيا. وهؤلاء الأربعة الأعداء: نفسك وهواك وشيطانك ودنياك، تدعوك للعصيان فتجاهدهم بأن تصبر نفسك على عن معصية الله. ومن الصبر عن المعصية الصبر عن التخلف عن الطاعة. ثالثها صبر على أقدار الله التي تصيبك ولا بد منها، تصبر، ما تواجهها بالجزع والتسخط والاعتراض، وإنما تصبر. وأعظم من الصبر مرتبة أعلى وهي الرضا. وهذه الأنواع الثلاثة تتكرر في غير ما عبادة، ومنها عبادة الصوم، ولهذا عظم ثوابه وجزاؤه من الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، خرجه في الصحيحين حديث أبي هريرة. قالوا والصوم اجتمع فيه الصبر على طاعة الله، فإن الله تكلفك تترك هذه المباحات هذا الوقت. الأكل والشرب والوطأ مباح، وطأ أهله، فترك المباحات يعودك على ترك المحرمات كل أوان. كما هي في الصيام أيضا في محظورات النسك، محظورات الإحرام. فالتسعة المحظورات في الأصل أنها مباحة، لكنها حضرت عليك حال الإحرام، من حضرها ربي جل وعلا. صبر عن معصية الله، الصوم ما حد يدري بك، تصبر نفسك عن موجبات الفطر عن معصية الله. ثالثا صبر على أقدار الله. كيف يكون الصبر على أقدار الله في الصيام؟ لا هاي الخربوش، أنت الخربوش، أصبر. لا مش تقول أنت الصوم، حنا نتكلم على الصبر على أقدار الله في الصيام. المؤمن صائم وافق الصيف ولا وافق الشتاء؟ وافق حر ولا وافق برد؟ طال الليل ولا قصر النهار؟ مثل أقدار الله فهو صائم لأنه ممتثل في الجميع. في الشتاء النهار وشو قصير والحر قليل لكن الجوع أعظم، وفي الصيف العكس. فالمؤمن صائم صابر على أقدار الله في الصيام. فاجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، وتأملوه في الحج تأتي هذه الأنواع الثلاثة. ولهذا قال تصبر عن العصيان واصبر لحكمه لأمره ونهيه وصابر على الطاعات علك، أصلها لعلك حذف اللام لأجل استقامة الوزن. تسعد أي سعادة؟ سعادتين، سعادة في الدنيا بطمأنينة الإيمان وانشراح النفس به، وهي جنة في الدنيا من لم يلجها لن يلج جنة عدن كما ذكر أبو العباس وغيره. والسعادة الأبدية السرمدية يوم القيامة يوم يشقى غيرك. ثم قال رحمه الله وكن سائرا أي مهاجرا مسافرا ماشيا إلى ربك بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد، أي في مسيرك إلى ربك اجعل لقلبك جناحين، جناح المخافة وهو الخوف من الله، خوف السر الذي هو عبادة، وجمارته أعلاه في الخشية، فالخشية أعلى مقامات الخوف، والرجاء تعلق قلبك بثواب الله لا بثواب غيره، طمعا بما عند الله لا بما عند غيره. اجعل هذين الأمرين خوف الله ورجاءه كالجناحين لهذا الطائر، بالجناحين يطير ويسير ويبتعد ويحلق. هذا لك أيها المؤمن في الدنيا وأنت تسير إلى الله بهذين الجناحين، فإن أخذت جناحا وأهملت الثاني لم تطر، إن أخذت بالخوف وحده وأهملت الرجاء لم ينفعك، إن أخذت بالرجاء وأهملت الخوف لم ينفعك. ولهذا المؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء ومدارهما على الحب، لا حب العشق كما عند الصوفية، وإنما حب التذلل والعبودية وحب المحبوب الله عز وجل خضوعا له. ولهذا قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو محمن موحد سني. وهنا ملحظ، في حال الصحة في الحياة تغلب جانب الخوف ليحوزك ويحوطك ويحرزك عن القرب من المعصية أو ترك الواجب، وفي حال المرض المخوف تغلب جانب الرجاء لا أن تهمل الخوف ولا تهمل الرجاء حال الصحة، وإنما تغلب هذا، لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. حين تقصد، أي تقصد ربك بالسفر إليه والمضي إليه، وقلبك، انتبه لها المضغة اللي هذا كبرها، ففي قول الله جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أم على قلوب أقفالها. وكم في القرآن من التنويه على شأن القلب وتفقده وتقلبه، وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه واضطرابه. في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شلون تعالج قلبك؟ كيف تصلح قلبك؟ كيف السبيل إلى هذا القلب في علاجه ومعالجته والأخذ بلجامه؟ اسمع الكلام شيخ: وقلبك طهره. منين طهره؟ من أعظم ما يحبط ويوبق وهو الشرك، فإن قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر كما تطهر الباطن طهر الظاهر. وقلبك طهره ومن كل آفة، إذا طهرت من الشرك طهره من الآفات، وهي المسمات عند العلماء بدواغل ودواخل القلوب وأمراضها، منها الرياء، منها ضعف التوكل، ضعف اليقين، ضعف الثقة، منها ضعف الرجاء أو ذهابه. تفقد قلبك لكثرة تقلبه دائما، تفقده في النية في الإخلاص، تفقده في تجديد طلب ثواب الله ومرضاته، تفقده في طلب مدحة الناس وثنائهم وجزاء على الدنيا من هذا العمل العبادي القربي. ومن كل آفة، وكن أبدا أي دائما عن عيبه تتفقد. ناظر قلبك وعيوبه قبل أن تنظر بعين الشذر وعين الفحص والبحث والتقصي في عيوب الناس، هذا قلبك ابدأ به. تفقد عيوبه فكملها، وخلله ونقصه فأكمله واجبره. أما إذا نظرت إلى عيوب الناس فإنك ستعمى عن عيب نفسك، وتعمى عن خلل قلبك وقصدك، فيدخل الشيطان إليك يبنجك: أي أنا موحد، أنا كذا، أنا سني. فتنظر لغيرك بغير منظارك لنفسك، وهذا يصيبك العطب وما أكثره. ولهذا نهانا الله أن نزكي أنفسنا. تزكية النفس أنواع ومراحل، منها اعتقاد أنه أزكى من غيره، منها اعتقاد الكمال، منها تفقد عيوب الناس وتترك عيب نفسك، هذا من تزكيتها، منها الاتهام، تتهم غيرك ما تتهم نفسك. وأما من تفقد قلبه فسيواجه الأعداء الأربعة، فإذا استعان عليهم بالله ولجأ إليه وصدقا معه وإخلاصا له أفلح ونجاه الله وأسلم له قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. نعم، الآن بدأ بربط الآداب والأخلاق والمكارم وأضدادها بالقلب، وهذا أسلوب بديع وفق الله له العلامة ابن سعدي. وأنا تهقوى والهقاوي ظنون أن الشيخ ابن سعدي هو ابن القيم زماننا، ابن القيم الجوزية في زماننا. فسبحان الله العظيم كيف تشابه بهذا الأسلوب وهذا العرض، نثرا ونظما. وأقول كما قال من قبلي: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول رحمه الله: وجمل. جمل فعل مضاعف من التجميل والتجمل. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه، يعني اعمر قلبك بالنصح، نصح الخلق. من الخلق الذين أمرنا بالنصح لهم؟ هم الواردون في حديث تميم بن أوس الداري. ففي صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لله جماعه بالتوحيد وإخلاص العمل على أن يكون فيه شائبة نظر لثواب غير الله. هذا النصح لله بالتوحيد، وكماله بهذه الواجبات بأدائها لله والمحرمات بانتهاء عنها لله. النصح لكتابه القرآن بحفظه والعمل به والدعوة إليه، وكذا للنبي عليه الصلاة والسلام لدينه وسنته. فهذا نصح للدين. من هذا النصح نصح لأئمة المسلمين. من أئمتهم؟ كل بحسبه. الأمراء فيما لهم عليك من واجب السمع والطاعة، والعلماء فيما لهم عليك من واجب الامتثال لما يبينونه ويوضحونه لك من دين الله، وعامتهم، عامة المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، دقيقهم وجليلهم، بعيدهم وقريبهم. فإذا عمر القلب وعمر بالنصح للخلق حتى البهائم بأن ترحمها لترحم، وتحسن إليها ليحسن إليك. وفي الصحيحين: دخلت الجنة امرأة بغي في هرة في كلب، ودخلت النار امرأة عابدة صوامة قوام في هرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود جمال القلوب بهذا النصح إن أردت جمالها وعظيم أجرها. كما أن من جمال القلوب راحتها بالطمأنينة بالإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما في الصحيحين من حديث أنس. ثم ذكر المصاحبة وأثرها في السير إلى الله والهجرة إلى الله. وصاحب، إذا صاحبت كل إيش موفق، أي الذي وفقه الله، صحبة الأخيار. من أجل الأخيار؟ العلماء هم أجل الأخيار، فمصاحبتهم تحذيك وتعطيك، وتعرف هذا برده بمصاحبة أردادهم. يقودك، أي هذه المصاحبة لكل موفق، للخيرات نصحا ويرشد، أي هذا الموفق يرشدك إلى الخير قولا وفعلا واعتقادا وحالا، ويرشدك إليه. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فإذا صاحبت الأخيار حذوك من خيرهم وأرشدوك إليه بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وبنهيك والأخذ بيدك وحجزك عن الشر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لما ذكر مصاحبة الأخيار وهم أهل الدين والصلاح وأهل الإيمان، فإذا صاحبت الموحد تبرأت من المشرك، إذا صاحبت السني بعدت عن البدع، إذا صاحبت صاحب الأخلاق الكريمة والمروءات والفضائل غادرت وما وفاصلت صاحب الأخلاق الرديئة واللؤم والخسائس. ولهذا قال: وإياك والمرء الذي إن صحبته. إياك اسم فعل أمر، والمرء عام، الذي إن صحبته جالسته وأنست به خسرت خسارا ليس فيه تردد. أعظم الخسارة خسارة الدين. واعتبروا يا أخي يا أخواني بما جاء في السيرة من العبر، فكم من جليس طالح أفسد جليسه حتى أوبقه. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كم حمى رسول الله من سنة وحدب عليه ظهره؟ ها، كم تهجو من سنة؟ ها، وين العشر؟ مات عبد المطلب للنبي 8 سنين، وأوصى أبا طالب به، حدب أبو طالب ظهره على رسول الله 43 سنة. هدى الله برسول الله الأبعدين. أدركت أبا طالب الوفاة فجاء النبي فزعا يجر رداءه حتى وقف عند رأسه: يا عماه يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. هنا جاء دور المصاحب. من حضر أبو طالب وقتئذ؟ أئمة الكفر، أبو جهل عمرو بن الحكم، وعبد الله ابن أمية. فقال له أبو جهل: يا أبا طالب، شوف حسفة يثير فيه غرائز العاطفة، أترغب عن دين عبد المطلب وحسفاه؟ تخلي دين هلك وشيبانك وأسفاه؟ دغدغ مشاعره مع أنهم هاجرينه 3 سنين، لكن يعرفون لكبارهم قيمة ومروءة. فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب. فكان كفر أبي طالب من كفر إيش؟ الإباء والاستكبار. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء عظيما أن فاته عمه. جاءه علي بعدما هلك، قال: إن الشيخ قد هلك، ما أصنع به يا رسول؟ قال: اذهب فواره، يعني ادفنه، ادفنه. فمن أسباب هلاك يا أبا طالب هؤلاء الصحبة الفاسدة. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا. الخسارة هنا بمعنى الخسارة العظيمة، ليس فيه تردد، ليس في هذا الخسار تردد. إذا كان هذا في الكفر والشرك فما دونه كذلك. مصاحبة المبتدع توبقك في البدعة وتهلكك، مصاحبة العاصي صاحب الكبيرة الفاسق وصاحب الصغير العاصي لا بد أن يلحق منها شيء. وجماعها فيما جاء في الصحيحين واللفظ المثل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. نعم، من الأخلاق الكريمة وأخلاق الكرام يتباعد عنها أضدادهم من اللئام وناقص المروءات العفو. خذ العفو، والله أمر به، خذ العفو وإيش؟ ها؟ وأمر بالعرف. العفو، والعفو سمو وتسامي عن حظوظ النفس الدنية، وإنما ترفع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، لأن العفو يؤخذ بالمجالسة والمعاشرة والمعاملة. فإذا رأيت من يعامل بالعفو استولى ذلك على قلبك وعلى أخلاقك. أولى من مجرد معلومة ترد على خاطرك. وأعظم في هذا أسوة مروءاته عليه الصلاة والسلام، ضرب فيها أروع الأمثلة. ومن ذلك موقفه ممن؟ من المطعم ابن عدي، وهو من بني نوفل من بني عبد مناف. أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الطائف، ثم رد النبي عليه جواره لما زايده على دينه وإبلاغ دين ربه وتحذيره من الشرك. وش قال عم بدر لما رأى ابنه الجبير بن المطعم؟ قال: فكوا جبيرا، أطلقوا وثاق الجبير. ثم قال: يا جبير، لو كان المطعم حيا، يعني أبوك وهو مشرك. ثم كلمني في هؤلاء النتنى 70 من المشركين لتركتهم له. ليه؟ مروءة منه عليه الصلاة والسلام، وتلمس لهذا العفو منه لما أن أجاره الجبير. وجوار الجبير لرسول وجبار المطعم لرسول الله إنما هي أيام معدودة. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه، أي في هذا العفو، ويرشد. خذ العفو وأمر بالعرف، والعفو منه ما هو مأمور به ومنه ما هو مستحب معظم أجر صاحبه. قال: ترحل عن الدنيا فليست إقامة. هذا غناة القلب عن الدنيا الذي يشمل الزهد بها والورع بما يضر في الآخرة، وهذا الجماع العظيم. ترحل أي بقلبك عن الدنيا، ما تصير أكبر همك، فإن من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه، وأعظم همه. ومن جعل الآخرة بين عينيه إيش؟ عمر الله قلبه بالإيمان. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن كان يتزود. إن تزودت فيها بالعمل نفعك، تزودت فيها بالسيء ضرك، فالزاد كالمحطة وأنت ماشي بسيارتك، إذا قضى البنزين تزود منها وتمشي. الدنيا هكذا، أنت ماشي ومسافر ومهاجر إلى من؟ إلى الله. الدنيا محط لك، وما مثل بقائك فيها مهما طالت سني حياتك إلا كمن سار ثم قال في ظل شجرة، نام ثم قام وواصل سيره. هذه القيلولة هي زاد الدنيا، فإن أخذت من الدنيا زادا ينفعك يوم أن تلقى ربك فيا سعدك، وإن أخذت من الدنيا أثقالا تحمل متاعك وثيابك وسيارتك ودابتك الحجارة، يا شقوتك في الدنيا يا شقوتك يوم أن تلقى ربك. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. من الذي يتقدم؟ يشير إلى الكمل من عباد الله، وأولهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم محمد بن عبد الله، ثم أصحابهم وحواريوهم، وعندنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المثال والقدوة الحسنة، وتابعوهم بإحسان في زمان صار القدوة في كافر مغني، وفي ماجن لاعب، وفي مشهور مشاهير السوشيال ميديا كما يقال، هم القدوات. وأضعفوا التأسي أو أزالوا التأسي بنبينا عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، وبصحابته، وبتأسي المؤمنات بأمهات المؤمنين، لأن أولئك الذين سبقوا. وكن سالكا أي ماضيا في سلك وفي طرق وفي مناهج طرق الذين تقدموا ممن أثنى الله عليهم ومدحهم ووضعوا رحالهم في الجنان إلى المنزل الباقي. ما هو بالدنيا، هذه الدنيا ذاهبة دنية، لكن المنزل الباقي الآخرة، إما جنة وإما نار لا محل بينهما. إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد، أي لا ينقطع، وهذا فيه أبدية الجنة وأبدية النار خلافا للفلاسفة وللجهمية وللهذيلية من المعتزلة، ليس ينفد ما ينقطع. فالنار نعيمها متجدد، فالنار عذابها وجحيمها متجدد غير منقطع، والجنة نعيمها متجدد دائم غير منقطع. طيب، عذاب القبر وهو البرزخ في الدنيا والآخرة دائم ولا منقطع؟ ها، نوعان، عذاب دائم وعذاب منقطع في حال البرزخ. فأما الذين عذابهم دائم فصنفان، الكفار والمشركون والمنافقون، دائم في القبر وينتقل معهم إلى الآخرة. النوع الثاني غلاظ وكبار عصاة المؤمنين، فعذابهم دائم إلى الآخرة. نوع ثاني عذابهم في القبر منقطع بحسب ذنب هؤلاء الموحدين ورحمة الله قبل وأثناء وبعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. نعم، هذه الجمل في ذكر الله وخصها الشيخ، وهذا من فقهه، لعظيم الثواب وتضاعفه في هذا الذكر ولو كان يسيرا. ومن نظر إلى ثواب الله الكثير وجده دائر على ماذا؟ في أكثر صوره في الذكر. والذكر هنا ذكران، ذكر ظاهر وذكر باطن، وهو يقسم بأقسامه الثلاثة: ذكر القلب وأعظمه توحيد الله وتعظيمه ورجاؤه وحبه وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وذكر الجوارح سجودا ومشيا وسعيا، وذكر اللسان، العين فيها ذكر والسمع فيه ذكر، في من نظر إلى طاعة الله أو حجز وجاهد نفسه عن النظر إليه والسمع إلى معصية الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي وغيره: ما أعظم ما ينجي من عذاب الله؟ قال: أعظم ما ينجي من عذاب الله ذكر الله. أحسنه الترمذي. يقول ها هنا الشيخ: وكن ذاكرا لله في كل حالة، يعني إيش؟ سرا وعلانية، بقلبك، بلسانك، بجوارحك، في حال السراء وحال الضراء، وفي حال الفتن وفي حال الرخاء. وذكر الله أي عبوديته في الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. فليس لذكر الله وقت مقيد، الذكر ليس له وقت في أحواله كلها، ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. في ذكر اللسان جاء على نوعين: ذكر مطلق لا يخص بحاله، كالاستغفار والتهليل والتكبير والتحميد، وأحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونوع ثاني ذكر مقيد، فما كان الذكر مقيدا بوقته كأذكر الصباح والمساء والنوم، أو حاله عند السر والضراء، عند الدخول والخروج، مسجد وبيت وخلاء ونحوه. وفي ذكر إيش؟ يتعلق بوقت دون وقت، كالاستغفار في السحر لا يجاريه شيء، أفضل من قراءة القرآن. السجود يقرأ فيه القرآن؟ لا، يسبح الله ويدعوه، وكذا في الركوع. في حال القيام يقرأ القرآن، وذكر وقراءة القرآن أفضل من الدعاء والتسبيح والتهليل. إذن لكل مقام إيش ما يناسبه. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. يا من يشتكي من الهم والغم والضيق والقلق، ذكر الله يجلو قلبك ويحفظ جوارحك ويطهر لسانك. ذكر إله العرش جعل أولية الله على العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات، ومن كان إله للعرش فهو إله لما دونه. وهذا يتناول الأذكار بأحوالها الثلاثة: ذكر القلب والجوارح واللسان. يزيل الشقاء، هذا واحد، شقاء القلب وشقاء الأعمال، ويزيل الهم ويطردها عنك، ويجلب الخيرات دنيا وآجلا، يجلبك الخير في الدنيا بالطمأنينة، بذوق طعم الإيمان بعظيم الأجور، وفي الآخرة بعظيم الدرجات وكبير الثواب. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد أو يشرد، ذكر الله يطرد الوسواس. ولهذا نصح الشيطان السارق، نصح لأبي هريرة بقراءة آية الكرسي قبل أن ينام، يطرد الوسواس. تعوذ بالله، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم تطرد الوسواس، تطرد الشيطان. حضر الأذان. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. يقول الشيخ رحمه الله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه. فتعقيب المباشر على ما سبق أن مهد به وقرره من الذكر لله في كل الأحوال قلبا وجوارحا ولسانا. قد تحقيقية، فقد أخبر المختار، وهذا وصف من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله اختاره لهذه الرسالة وختمها به عليه الصلاة والسلام. يوما لصحبه، بأن كثير الذكر في السبق مفرد، أي متفرد في سبق غيره، يشير إلى ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو راجع من مكة إلى المدينة: هذا جمدان مر على جبل من جبال تهامة في سفحه الشرقي مدينة خليس تبعد عن مكة 90 كيلو. قال هذا جمدان، ثم قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. من هم المفردون؟ هم الذاكرون الله عز وجل، يذكرون الله عقب كل صلاة تسبيحا وتهليلا وتحميدا. في السبق يفرد، أو قال في السبق مفرد، هذا كثير الذكر. ولهذا في آية سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا، إذا لم يأتي الذكر كثيرا إلا في الذكر. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. ولهذا حث عليه الصلاة والسلام على أن يشغل القلب واللسان والجوارح بذكر الله، لأن هذه الجوارح إن لم تشغلها بذكر الله أشغلتك بالبعد عن الله والغفلة عنه، إما بذكر الدنيا المباح الذي يجر إلى المكروه، إما بالمكروه الذي يوقع بالحرام، إما بالحرام مباشرة. نعم، نفتح المجال للأسئلة. في شيء الأخوان؟ في شيء؟ واصل إذن. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن الحسن يعبده، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. هذا من توفيق الله للناظم. قال ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، أي يعبد الله عز وجل بحسن ذكره وحسن شكره، لما في الصحيحين، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث يسمى عند العلماء بالحديث المسلسل، لأنه في طبقاته يقول الشيخ لتلميذه يا فلان إني أحبك فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذكر هنا يشمل ذكر القلب وذكر الجوارح وذكر اللسان. دبر الصلاة متى؟ وجهان لأهل العلم، قبل السلام وبعد السلام، والأظهر أنه قبل السلام لأن الذكر هنا عام وهذا دعاء، والأفضل في الدعاء أن يكون في جوف العبادة لا بعدها، كما رجح ذلك أبو العباس بن تيمية وغيره. فإذا فرغت من التشهد من الدعاء الوارد فيه وأمثاله ادعو بها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك، وتأمله لو لم يعين الله عبده على ذكره ما ذكره. فأهل الدنيا همهم في ذكر الدنيا ربحا وخسارة، وأهل المال كذلك، أهل المناصب تقطعت قلوبهم تطلعا لهذه المناصب، فإذا حازوها كانوا في هم أعظم وغم أكبر ألا يفقد هذا الكرسي وهذا المنصب. وما كراسي المناصب إلا كما يمثلها الناس ككراسي الحلاق، هذا يحول وهذا يقعد عليه. النساء يتذاكرها أهل النساء، ثم ماذا؟ والسعيد والموفق من أعانه الله على ذكر الله، ذكرا بالقلب وذكرا بالجوارح وذكرا باللسان. لما كثر ذكر الله عز وجل باللسان عريا عن معنى القلب اشتكوا النسيان فاحتاجوا للمسابح والعدادات. ليه؟ يقول ما أقدر أعد إلا بهالطريقة. يقول له هي الزرق، دراهم الزرق والخضر في الدولارات، ما تحتاج فيها إلى عدادات، عدها وقلبك حاضر. كذا ذكر الله باللسان يعظم ويضاعف أجره ويثبت ما له فيه مما وعد عليه الله ورسوله إذا كان ذكرا بالقلب مع اللسان، ولن تحتاج إلى عدادات ولا إلى مسابح ولا إلى حصى، فإن نبينا أعظم من ذكر الله، ما اتخذ عدادا ولا مسبحة ولا حصى، لأن ذكر الله بقلبه ولسانه وهو الأسوة. وكان يعقد التسبيح والتهليل بماذا؟ بأنامله، ويقول إنهن مستنطقات هكذا، أو يعقدها هكذا عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل معاذ، فإن النبي قال إني أحبك، ويا لها من منزلة. وثبتت هذه للصحابة جملة، ولأعيانهم لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي كما في يوم خيبر. وأوصى لشخص قد أتاه لنصيحة، قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يقوله صلى الله عليه وسلم. دل على أن ذكر الله وإشغال اللسان به أنه يحوط به صاحبه خيرا عظيما، ويحرز نفسه عن شر كثير، ويصون الناس عن شره وعن غثاه، بأن لا يزل رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور وتسعد. أي ذكر الله باللسان يعين على إصلاح القلب إذا فسد، وصحته إذا مرض وعطب، وإصلاح الجوارح. يقول واحد: ما عندي وقت أقرأ قرآن وسبح وهلل. نقول: عندك وقت تتابع بهالجوال إلى ما ينقضي شحنه. وين جاء الوقت هنا وراح الوقت هناك؟ لأنك لم ترد، لأنك لم تعزل، وهذه المشكلة. كالذين يعيبون زمانهم بالفتان والقلق وضعف البركة وقلة البركة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. نعم، هذه ثلاث من فوائد الذكر، ذكر الله عز وجل باللسان. فأولها أخبر، من اللي أخبر؟ المختار، فقد أخبر، هذا عطف على البيت الذي سبق بقبل أربعة أبيات. وأخبر أي المختار أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. تمهد تهيأ وتعمر وتزين، أنت الآن تزين منزلك في الجنة. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي في السماء الخامسة من لقي فيها؟ هارون. وفي السادسة موسى. وفي السابعة إبراهيم. ترى إبراهيم أخي يسلم عليكم يا أمة محمد، قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وعلى خليل الرحمن وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وأخبرهم أن الجنة قيعان، هل يتهاوشون على القاع الطين حتى يغرس فيها نخلة، أو يحرث فيها لعيش وقمح وشعير. أخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن غرس الجنة وكنزها لا حول ولا قوة إلا بالله، فذكر الله غراس في الجنة، يتهاوشون على مقلع انخله ومنبت ومغرس انخله في الوادي، ويتقاتلون وتشاكون تطول قضاياهم بالمحاكم رايحين الردي. وهذه الجنة غرسها بإيش؟ بذكر الله. لو يغدو الواحد فيصيب ناقتين مردومة من اللحم في بطحان، بطحان أقرب شعيب للمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقع غربه في أرض السيح الآن، قالت مكوث في المسجد وقراءة آيتين خير له من ناقتين مردومتين أي ملية شحم، وثلاث خير من ثلاث. إذن ذكر الله غراس وخير، وما أكثر المفرطون فيه وما أوفق وأسعد المشتغلون به. وأخبر أي المختار أن الله يذكر عبده ومعها على كل الأمور يسدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من ذكرني في نفسه. كيف تذكر الله في نفسك؟ بتعظيمه، بحبه، برجائه، بالتعلق به، بالثقة بوعده ونصره، بالخوف على ذنبك، تذكر عذاب الله فتخشاه، تذكر نعيم الله فتخشى ألا تبلغه. هذا من ذكر الله في قلبك، الله يذكرك في نفسه. ومن ذكرني في ملأ مع إخوانه مع جلسائه مع الناس، ولهذا كان شعار العوام لا إله إلا الله في سوقهم وفي مسجدهم وفي بيوتهم، وشعار الفساق يا ليل ليلاه يا دندنة دندنة. شفت الفرق؟ ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، والملائكة المقربون الكروبيون، عبدي يذكرني يسبحني يهللني يكبرني يدعوني، يذكره الله ذكر مدح وثناء وإشادة به في ملأ خير منهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولأنهم مقربون. ليس هذا بحسب، بل أن الله يكون معه، إذا ذكر الله كان الله معه في أموره كلها الظاهرة والباطنة القريبة والبعيدة الدقيقة والجلية، يسدده ويحرزه، لأن ذكر الله حرز ويصونه. ومن لم يكن الله معه من كانت معه؟ الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على من؟ على الكافرين تؤزهم أزا. ولما قل ذكر الله والتحرز به اجتالت الشياطين الناس، فذهب المسكين ينفق أمواله التي جمعها وحصلها يعالج ابنه في المستشفيات وعند الرقاة، ويتورط مع الكهان والسحرة والمستعوذين، يسلبون دينه قبل دنياه. وذكر الله حرز، وما أعظمه من حرز. ولهذا أطبقت الأدلة وأطبق أهل الخبرة على أن ترك ذكر الله هو أعظم إفساد لهذه الأبدان ولهذه القلوب ولهذه الدنيا. وأخبر هذا الثالث أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. الجنة فيها صلاة، فيها ركعتي الضحى، فيها حج عمرة، لا، لكن فيها تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، فهو ذكر باق في الجنة بعد الدنيا، كما أن الملائكة الآن يلهمون هذا الذكر فيغنيهم عن الطعام والشراب. أهل الجنة في تسبيح وتهليل وتحميد، يجددون فيه ثناءهم على الله جل وعلا أن هداهم وأنعم عليهم ورضيهم وأرضاهم حين يخلدوا، لأن الجنة خلود فلا موت. وفي حديث الكبش إذا دخل أهل الجنة فتتاموا فيها، ودخل النار أهلها فتكاملوا فيها، نادى مناد يا أهل الجنة فيطلعون أي لأنهم في العلو، وينادي يا أهل النار فتشرئب أعناقهم، يظنون أن الفرج قد جاء لعلهم أن يخرجوا أو يخفف عنهم العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالموت على هيئة كبش. وش الكبش يا ولدي؟ أيه أنت الكبش وش هو؟ ذكر النعيمي والنجد، ذكره وش يسمى؟ والدعم، الدعم وش اسمه ذكره؟ أيه. الكبش ذكروا الشياه والأنثى شات، طلي وخروف وكبش كلها أسماء لمسمى واحد. يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي القرآن ما يأتي ذكر الجنة إلا يقول الله خالدين فيها أبدا، وجاء في 3 مواضع في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن ذكر أهل النار، قال الله جل وعلا خالدين فيها أبدا. وهذه نصوص محكمة يرد إليها ما جاء في محل الاشتباه كما في آية هود، فإن الله قال على أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إن ربك فعال لما يريد. هذا النص يرد إلى النصوص المحكمة. حضرت الإقامة، نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن نكون ممن ذكروه ذكرا يرضى به علينا في قلوبنا وفي جوارحنا وفي ألسنتنا لنا ولكم وجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حدسه في أو كلامه في النوادي، وفاز فلان وانتصر فلان. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. معنى ذلك أن الله يحفظ عليه جوارحه سمعا وبصرا ويدا ورجلا، فلا تكون إلا في محبوباته. وذكر الله بأحواله الثلاثة هو المرشد له في سيره إلى الله، والموصل له إلى مرضاته سبحانه. هذه واحدة. ولو لم يكن في ذكر الله إلا أنه ينهى الفتى، الفتى هنا تشجيع لكم حتى لو كنت شيبان، نقصد بالفتى الشخص، ينهاه رجلا كان أو امرأة، إنسا كان أو جني، عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. الذي يفسد الديانة من الأقوال بسبب جارحة اللسان، كدعاء غير الله، هذا شرك، وسب الله وسب رسوله وسب دينه، هذا شرك، هذا كفر، والاستهزاء بالله أو بدينه أو برسوله أو بكلامه كفر، هذا يفسد الدين، يفسد أصله. ومما يفسد كماله الواجب أن يسخر من المؤمنين بلسانه، هذا يفسد الكمال الواجب. ومنه ما ذكر من أعظم أدواء اللسان الغيبة والنميمة. النميمة هو القتات الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد، نقله إلى الناس أو نقله إلى علية القوم، هذه نميمة قتات. في الصحيح صحيح مسلم حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه حتى وإن كان فيه. قالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتها، أي اتهمته بالبهتان، الافتراء عليه كذبا. وش تظن يا رعاك الله أنك إذا قدمت على الله يوم القيامة وقد اغتبت من اغتبت من خلقه، أو نممت عليهم، ولو كان هؤلاء من الكمل من أهل العلم وأهل الفضل بيسامحونك ذاك اليوم؟ وش تظن؟ وش تهقوى؟ هل تظن أن هؤلاء الذين اغتبتهم وجسيت عليهم ونممت عليهم أنهم يسمحون لك؟ والواحد يوم القيامة سيفر من أمه وأبيه وزوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغلي، ألا يحملوه سيئة من سيئاته أو يستحملوه حسنة من حسناتهم يرتق. وش تهقى لا جيت وقد اغتبت هذا وتكلمت عليه وقدحت في دين هذا ونميت على هذا من إخوانك المسلمين؟ الشأن عظيم والخطر والله جسيم. والمعافى من عافاه الله، والسالم من ابتغى السلامة وحصلها، ولا يضير على ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم يا أخواني، لو لم يكن من ذكر الله إلا أنه يصون ويشغل لسانك عن قيل وقال، وعن غيبة ونميمة، وعن سخرية واستهزاء، أعظمه بالله وبدينه وكلامه ورسوله، ويليه استهزاء وسخرية بالمؤمنين. ثم قال رحمه الله: لكان لنا حظ عظيم ورغبة، أو لو لم يكن فيه إلا ما ذكر في البيتين السابقين فالجواب والجزاء، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بهذا الذكر الذي صرفنا عن ماذا؟ عن ما يغضب الله من الغيبة والنميمة، وعن أنه يوصل إلى طريق محبة الله ويرشد إليها. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعمة الموحد، نعم من توحده بلسانك وتكبره وتسبحه وتحمده وترجع الأمر إليه وتتبرأ من حولك قوتك إليه بلسانك وبقلبك أيضا وجوارحك. نعم نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، وسر ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. اللهم صل وسلم عليهم. وحسبكم تعلمون أيها الجمع الكريم، وخصوصا أنتم طلاب العلم الذين تسلطت عليكم الشياطين والهموم والجلساء ومن تخشون تصنيفهم لكم أو عليكم، حتى طرأ على القلوب ما طرأ عليها من اتقائهم والعمل إما لهم أو اتقاء لمذمتهم. نعم، لو لم تعلموا من الغيبة في قبحها وكدرها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت حسبك من فلانة من أمهات المؤمنين أنها قصيرة، يعني ما قالت كلمة توجع كما يصدر من ألسنتنا وتردي بصاحبها، ومع ذلك لم يجاملها النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا عائشة قلت كلمة واحدة، لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لكدرته وأفسدته، وهي ما قالت إلا أنها قصيرة. كيف ونحن نمسي ونصبح حل مجالسنا مذمة فلان وعلان والكلام فيه، هذا إذا سلمنا من السخرية والتنابز بالألقاب، وإذا سلمنا من النميمة. فالمسألة مسألة عظيمة وخطيرة، ولا تتأتى إلا بحفظ اللسان، وأعظم ما يحفظ به اللسان هو ذكر الله، كما يحفظ القلب بمخافة الله وتعظيمه ومراقبته. ثم ذكر العذر الذي نتبرأ به من حولنا إلى حول الله ومن قوتنا إلى قوته. ولكننا من جهلنا، الجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الجاهل الذي يعلم أنه جاهل، والجهل المركب هو الجاهل الذي يكابر ورافع خشمه أنه لم يجهل. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، من ثمار الجهل جهل القلب وجهل اللسان وجهل العقل قل لله ذكرنا، لأنه قل تعظيمنا له. وإن مدحنا أنفسنا بأننا أهل عقيدة وأهل شريعة وأهل عمل، لكن من الجهل بالله قل ذكرنا له الذكر اللائق به. هناك من يذكر الله ذكرا عظيما لكن يغدو عليه هباء منثورا، كالمتصوفة: الله الله الله الله حي الله حي، ومعه المسابح التي فيها ألف خرزة يخرطها الليل والنهار بأذكار مبتدعة محدثة لا تزيده من الله إلا بعدا ترد عليه، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عملا، أي عمل، في لفظ المسلم: من أحدث في أمرنا هذا، في لفظ الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. من أثر الجهل أن يقل تعبدك لله وتتبع أسباب مرضاته، في الفرائض أولا وما في جنسها من النوافل ثانيا وفي مطلق النوافل ثالثا. هذا من قلة معرفة لله حق المعرفة وتعظيمه حق التعظيم. هذا أصل عام، ومن فروعه قلة ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وسر ربك التوفيق. العبرة ما هي بكثرة عملك وحرصك، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. توفيق الله وهدايته ودلالته وإلهامه لعبده هو المحرك. وش طريق هذا؟ أن تنطرح بين يديه سبحانه دعاء وتبرعا وانكسارا وتعظيما وتبرؤا من حولك إلى حوله ومن قوتك إلى قوته، فتسأله أن يعينك على هذا الأمر، على ذكره وعلى تعظيمه وعلى توحيده وعلى عبادته. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، التوفيق لذكره والتوفيق لعبادته والفوز. والله من فاز هو الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولعل أهل القرآن وأنت أيها المؤمن منهم تتبع مواضع الفوز في القرآن وانظرها، ما الذي قال الله عز وجل في ذلك الفوز الكبير؟ هو الخلود في الجنة، هذا الفوز. ما هو الفوز في الشهادات والمناصب والاختبارات في الدنيا، هذا فوز محدود. الفوز الكبير والفوز العظيم هو الفوز بمرضات الله وجنته، والنجاء من ناره ومن عذابه وسخطه. وسر ربك، هذا سؤال الله، وسؤال الله نوعان: سؤال حاجة وسؤال عبادة. وسؤال الحاجة من سؤال العبادة، وسؤال العبادة أعظم. ولهذا قالوا في الدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، أي في كل حال. فما خاب عبد للمهيمن يقصد. الله مهيمن من أسمائه، يهيمن على خلقه وعلى قلوبهم. ولهذا قالوا: من أكثر الطرق ولج، من أكثر الطرق والإلحاح ولج. كيف وربي جل وعلا يحب من عبده أن يسأله ويدعوه، ويغضب من عبده إن ترك سؤاله ودعاءه، ويحب أن يسمع إلحاح عبده عليه. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم ختمها بما جرت به العادة عند العلماء بهذا الختم المبارك: وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. أنصح من نصح للخلق ونصح لأمته. وصلي، وصلاة الله على عبده هو ثناؤه وذكره ومدحه له في الملأ الأعلى. وصل إلهي، أصلها يا إلهي يا معبودي، وهذا فيه التعبد لله بالألوهية. مع سلام، الصلاة والسلام، والنبي قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله ملكا يبلغني سلام أمتي. ورحمة، ينزل ربنا رحمته على رسوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خير من قد كان للخلق يرشد، أي يعلمهم ويبين لهم. وفيه أن وظيفة البيان والتعليم وإرشاد الناس وإبلاغ دين الله هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم. وآل، أي مع الصلاة والسلام والرحمة على الرسول وآله. وأصحاب، أصحابه الذين آمنوا به، ومن كان تابعا، تابعهم ما هو فقط في التابعين لنقل الصحابة، تابع اسم جنس إلى أن يقوم الساعة. صلاة وتسليما يدوم ويخلد، يدوم في الدنيا ويخلد في الدنيا وفي الآخرة، أي متواصل متتابع تتعاظم به الأجور وتتكاثر به الدثور وتغفر به الذنوب. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا سببا لنيل مرضاته والحرز والعتق من سخطه وناره وعقوباته. نسأل الله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن ندخل جنته بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.